والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد على من أشرف وصحبه أجمعين. وانطلقت الأمة اللهم صل وسلم وبارك وتنزلت علوم على آدم وانشقت الأسرار فعجز الخلائق وانطلقت الأنوار فلم يبلغه منا سادة وتنزلت علوم آدم صلى الله عليه وسلم فعجز الخلائق. ما زلنا في شرح كتاب الشفا بن علي لاحق المصطفى للطابع عليه رحمه الله تعالى ونفعنا ما زلنا في شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى ونحن اليوم في تكملة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه الباب الثاني آمين من القسم اليوم في تكملة فصول والباب الثالث الباب الثالث موضوعه من القسم الثاني تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والباب الثالث توقيره صلى الله عليه وسلم وإجلاله تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا في الخليط الماضي توقيره صلى الله عليه وسلم وإجلاله من السنة وذكرنا في الخليط الماضي حياة النبي صلى الله عليه وسلم توقيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكير ذلك بمريضة صلى الله عليه وسلم وبكرامته المعاملة الله له صلى الله عليه وسلم واليوم بما يليق الفضل الثاني وبكرامته وبإكرام الله له واليوم وجوب الفصل الثاني استمرار تعظيم النبي بعد وفاته يبحث فإن كان النبي كان معظما في حال حياته استمرار تعظيم النبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان النبي كان معظما في حال حياته اليوم وجوب تعظيم معظما بعد وفاته بعد وفاته فالآيات الحالية على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فالآيات الحالية على تعظيم حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي آيات مقدمات مستمرة إلى يوم حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم بل هي آيات مقدمات مستمرة إلى يوم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائيا وميتا أعلى انتقل إلى حياة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى وأعظم الحياة الرفيق الأعلى فهو انتقل إلى حياة الدنيا أرحب تفتقر إلى الطعام والشراب والراحة والعناء فهو ارتقى إلى حياة أخرى أقوى وأعظم لا تفتقر إلى الطعام والشراب والراحة والعناء ولا حياة حاجات البشرية وأعظم التي يعتبها البشر ولا لدنيا ولا لنوم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعتبها البشر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة حي بقدره الشريف ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة بقدره حياة لا تفتقر إلى طعام ولا إلى شراب ولا الأرض إلى عناء الأجساد الأنبياء قال صلى الله عليه وسلم إلى طعام ولا إلى شراب إلى فاطمة ولا إلى عناء عندما قالت وكرب أبتاه ردا وكان على فراش إلى فاطمة صلى الله عليه وسلم فقال قالت وكرب أبتاه لا كرب على فراش بعد اليوم صلى الله عليه وسلم أن الله قال لها على رقها لا كرب على أبيه بعد اليوم صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى فاستمرار تعظيم النبي وتوقيره واجب على الأمة حتى بعد وفاة النبي استمرار تعظيم النبي وتوقيره واجب على الأمة حتى بعد وفاة النبي إلى الباب الثالث وليس كان واجبا على الصحابة كتاب الشفاء هذا هو موضوع الفصل الثاني للقاضي عياض رحمه الله تعالى من القسم الثالث يقول المصنف كتاب الشفاء بتعريف واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه يقول المصنف بعد موته واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم لازم بعد موته أي لازم على كل أحد وتوقيره لأمته وتعظيمه كما كان حال حياته أي لازم على كل أحد يعني هذا أفراد أمتي مستمر ولازم كما كان حال حياته بالضبط يعني هذا وذلك التعظيم والتوقير والتبليغ والاحترام بالضبط عند وذلك وذلك التعظيم والتوقير والتبليغ بعد وفاة النبي عند والتعظيم يظهر متى عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي وذكر حديثه والتعظيم يظهر متى عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أي وذكر حديثه صلى الله عليه وسلم أي كلام صلى الله عليه وسلم ونعته وسنته عندما تسمع نعت النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليك وسماع اسمه أن تخشع قلبا وقالبا عندما تسمع مع ذلك على جوارح النبي ويظهر عليك ذلك على أن تخشع قلبك لا تلمع سيرة أي إنسان ويظهر ذلك على جوارح خير ويظهر أثر ذلك على قلبك حيث أنك لا تسمع سيرة وكذلك أي إنسان ولكن سيرة خير البشر في معاملة آله وفي معاملة آل النبي وكذلك صلى الله عليه وسلم وقرابته صلى الله عليه وسلم معاملة آل عليك أن وفي معاملة آل النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته مثل العذر صلى الله عليه وسلم وأن تحب عليك النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن مسيئهم وعترته في ذريته وقرابته وأن تحب معاملة آله صلى الله عليه وسلم هنا المقصد بها كل وعترته أي ذريته وقرابته النبي كل ومعاملة آله صلى الله عليه وسلم هنا المقصد بها كل محمد كل تقي آل النبي كل المسلمين كل تقي هو صلى الله عليه وسلم يقول فيجب عليك أن توقر كل تقي وتحترم كل تقي كل إكرامك هو من آدم صلى الله عليه وسلم فيجب عليك أن توقر كل تقي وتحترم كل تقي لإكرامك صلى الله عليه وسلم لأنهم من آل المنسوبون له توقير النبي مستمر بتوقير أفراد أمته صلى الله عليه وسلم ومعاملة آله صلى الله عليه وسلم وعترته يبقى دول مخصوصين من القلب الواو هنا للتخطيط عطف تخطيط وعترته يبقى دول وليس من القلب عطف تجديد لان الواو هنا للتخطيط ولكن هنا عطف تخطيط كانه بيقول واخص وليس عطف تجديد العتبه ذريته وقرابته كانه بيقول واخص الذين يقول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذريته وقرابته وهم اشراف النسب وطعمون اهل بيته اي ازواجه وخدمه ومواليه يجب أن يعظم وتعظيم أهل بيته إنهم لهم علاقة بأزواجه وخدمه تعظيم زائد على تعظيم عوام المسلمين لكل المسلمين معظمين للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم زائد على تعظيم عوام إن حرمتك عظيمة فكل المسلمين معظم عند الله أشد الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمة المسلم عظمته لانتسابه إلى النبي العظيم وحرمة المسلم عند الله أشد فكل المسلمين حرماء عظمته معظمين لانتسابه لهذا النبي العظيم فكل ونخص من الرمائين الأبقياء معظمين عند تعظيما وتفخيما ونخص من هؤلاء من المسلمين الأبقياء بقرابة النبي وعترات خيمة ونخص أيضا ونخص من هؤلاء قدمه ومواليه آل النبي بقرابة النبي وعترات وعلاقته ونخص أيضا إما قرابة روحانية وهي قرابة التقوى أو قرابة نسبية بقيه وعلاقية وهي قرابة إما قرابة روحانية وهي قرابة التقوى أو قرابة نسبية صحابة النبي وهي قرابة صحابة النبي من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صحابة النبي فتعظيم صحابة النبي وأولاد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة النبي وأولاد صحابة النبي إلى أن تقوم الساعة تعظيما لأولاد صحابة النبي التجيبي أو التجيبي ينفع رضي الله عنه أجابة قال أبو إبراهيم قال أبو إبراهيم أو التجيبي أو التجيبي واجب على كل مؤمن قال أبو إبراهيم أي ذكر النبي أو التجيبي واجب على عنده أو ذكر النبي متى ذكره أن يقطع ويخشع أو ذكر عنده أو ذكر النبي ظاهرا ويمنع أي قاتلا ويخشع ويتوقر يعني تظهر أن يقطع أي ظاهرا ويخشع أي باطنا فإذا ذكر النبي مثلا وأنت تضحك عليك على أثار الوقار تتماسك وتتوقف فإذا ذكر النبي مثلا وأنت تضحك عليك النبي صلى الله عليه وسلم وتتوقف في قبره لأنه ربنا سبحانه وتعالى جعله مراقبا لأمة صلى الله عليه وسلم كان في حال حياته لا يراقب إلا من أولى جعله مراقبا أما بعد وفاته يراقب أمته في جميع كان في حال حياته لا يراقب إلا من حوله اما بعد وفاته من رب امته في جميع ارجاء الله عليه وسلم على الارض قدره الله عز وجل فروح النبي الان لهيمنه روح النبي متحررا من الكتب صلى الله عليه وسلم على الارض جميعا مع وجود علاقه بينها وبين الجسد الشريف هكذا متحررا من الجسد الشريف اذا مات الميت تنطلق مع وجود علاقه بينها كان الميت في حاله هكذا الميت من التقوى يكون اذا مات الميت انطلق تنطلق روح كلما كان كلما كان كلما كانت حاله ارحل من التقوى يكون روحه منطلقه فلا ارحب ولا اوسع من انطلاقه روح التقوى كلما كان اسفل فلا ارحب صلى الله عليه وسلم ولذا لا ارحب ولا اوسع من انطلاقه روح النبي فهو في اقبل امامك خير الله عليه وسلم ولما يقول صلى الله عليه وسلم تعرض علي خير لكم فإن كانت خيرا حمدت الله وإن كانت شرا ستعرض علي أعمالكم فإن كانت خيرا حمدت الله وإن كانت شرا استغفرت جعله الله شهيدا على أمته في حال برزخه فإذا ذكر اسم النبي فعلى الله شهيدا على أمته في حال برزخه فإذا ذكر اسم النبي إليك في حال برزخه تتوقف الشرك أنه حاضرا تنظر إليك في حال ذكر هذا النبي فعليك أن هل تتوقف معه كأنه حاضرا أم لا تتوقف معه فعليك أن تعرض عليه ذلك النبي كأنك في حضرته صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ذلك صلى الله عليه وسلم ويأخذ في هيبته أي ويشرع ويسرع من حركته يشرع ويسرع ويأخذ في هيبته أي يشرع ويسرع يأخذ وإذلال ويسرع بتعظيمه أي إظهار مهابته عند والدك داخل عليك وانت قاعد تهزر مع أصدقائك وإذلاله أبوك بتعظيمه حق التعظيم تصور أنت والدك داخل عليك وانت قاعد تهزر مع أصدقائك وتجل وجودك أبوك غير من حالك لازم وجود أبي أو وجود أستاذ وتجل وجودك فما بالك غير من حالك لوجود أبيك والملاحظ لأستاذ أو شيء في أرجاء فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك والملاحظ أيوة أن كل المسلمين في أرجاء كأن النبي حاضر في صلاتهم كأن كل مسلم في صلاته يخاطب النبي كما أنه يخاطب الله كأن النبي حاضر سبحانه وتعالى جعل كأن كل مسلم في صلاته يخاطب النبي بكل كما أنه يخاطب الله وهو حاضرا بس بصورة باطنة على جعل أن الله حاضرا شهيدا على قلب كل أمته وهو حاضرا بس بصورة باطنة حيث أن الله جعله لو كان النبي غائبا كنا نقول بعد وفاته السلام عليه فيجب عليك لو كان النبي غائبا كنا نقول بعد وفاته أيها النبي كأنه حاضرا أمامك كأن صلاتك تعرض عليك السلام عليك أيها النبي كأنه حاضرا أمامك كأن صلاتك تعرض عليك وكل واحد يثبت على حقه عشان آية بتاخدها منه خدوا بالك وكل واحد يثبت على حقه عشان في الصلاة لفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا معنا بروحه الصلاة لفت السلام عليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا معنا بروحه الشريف السلام عليك أيها النبي لفت كلنا في لمن يأكل الربا فإن لم تفعلوا ولفت أخرى من حرب من الله ورسوله فرسول لمن يحارب أكل الربا فإن لم تفعلوا الله يحارب أكل الربا إلى يوم القيامة فرسول الله يحارب أكل الربا أي تتركوا الربا فرسول الله يحارب أكل الربا إلى يوم القيامة ورسوله فدل على أن رسول الله يفعل أي تتركوا الربا فأذن بحرب من الله ورسوله فدل على أن رسول الله ما زال يحارب أكل الحياة إلى يوم القيامة حياة أقوى من حياته في حال حي في قبره حياة لأن الشهيد وهو أدنى حالا أقوى من حياته في حال الدنيا حي في قبره يرضى لأن الشهيد بنص القرآن وهو أدنى حالا من النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره يرضى أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء أحياء عند ربهم ولا تأكل أيضا أجساد الشهداء وبنص الحديث الشريف فعلمنا أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء حال أرقى من حال الشهيد ولا تأكل أيضا عن أن النبي مات شهيدا أيضا فعلمنا من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال أرقى من حال الشهيد فنال الشهادة أن النبي مات شهيدا أيضا مات مسلما فهو حي في قبره كونه نبي فنال كونه رسول ولكونه شهيد صلى الله عليه وسلم فهو حي في قبره لكونه نبي كل هذا يدل على لكونه شهيد صلى الله عليه وسلم حاضرا معنا كل هذا يدل على ان بروحه احوال امته صلى الله عليه وسلم معنا وينظر بروحه على امته صلى الله عليه وسلم في كافه وينظر بروحه الشريفة على غاب أحيانا صلى الله عليه وسلم كافة أحواله لغيابه أحيانا في حضرة ربه أحيانا تبلغه الملائكة عما غاب عن أمته صلى الله عليه وسلم لغيابه أحيانا حاضرا في ربه يرى بنفسه تبلغه الملائكة عن غاب لغيابه في حضرة مولاه فهو إما حاضرا بروحه يرى بنفسه لأن فإن غاب نيابه في حضرة مولاه كل همهم تبلغه الملائكة أن يبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يصلي عليه أرنك كل همهم دي شغلتهم أن يبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن يصلي عليه أرنك ليعرفوا مين اللي صلى على النبي شغلتهم بس ويتعبدوا الله بهذا ويروحوا لرسول الله فلان من رب لم يكن صلى الله عليه وسلم يعرفوا مين اللي صلى على النبي واسمه واسم أبيه وأمه ويروحوا لرسول الله فلان ابن فلان إلا ليلة الجمعة ونهارها الآن يبلغ مباشرة بغير واسطة وعشان كده إلا ليلة الجمعة ونهارها في هذه الليلة يبلغ مباشرة بغير واسطة الأغار وعشان كده أوجب عليه الصلاة عليه حيث أنه يبلغ ليلة الصلاة بغير واسطة كأنه يسمعها حاضرا وليلة الجمعة حيث أنه يبلغ بقدرة الله بغير واسطة كأنه يسمعها حاضرا. فعلمنا أن النبي ينتقل كيف من ذلك إلى حاله وفي ظل لحظه وأرقى مما كان قبل ذلك. فعلمنا أن النبي ينتقل من حال إلى حال في كل لحظة هو أرقى مما كان قبل ذلك وفي كل لحظة كل لحظة على النبي آخرة بالنسبة للحظة قبلها. فكل لحظة تمر على النبي من الأولى بالنسبة للتي قبل النبي آخرة بالنسبة للحظة قبلها. ففي كل لحظة النبي أخير تمر على وهو في كل حال بل التي قبلها آخرة حتى في كل لحظة النبي أخير مما كان وهو في كل حال وأعلى مقام يقوم بمطلوب لا يصل تقوم القيامة فيبعث في المقام المجتمع وهو لا أعلى مقام يطمه مخلوق لا يصل ملك آدم ولا نبي فيدلهم إلى سيدنا نوح حيث يجتمع الملائكة جميعا إلى سيدنا إبراهيم وهكذا إلى سيدنا آدم رسول الله فيدلهم إلى سيدنا وسلم ثم سيدنا أنا لها يوم أن تخشع الأصوات للرحمن صلى الله عليه وسلم فلا تسمع إلا أنا لها فلا يتكلم إلا رسول الله تخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا فلا يتكلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلو مقامه ورفعه ولذا متى ذكره كل مؤمن وجب عليه أن يوقر النبي متى ذكره ولذا متى ذكره كل مؤمن وجب عليه أن يوقر النبي متى ذكره في نفسه أو ذكر أي ذكره أن يخضع ويسكن أي حركاته ويخشع أي ويأخذ في هيبته وإجلال حركاته بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه أو هيبته وإجلاله لأنه هو فعلا كده بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه أدبنا الله به لأنه هو فعلا كده حاضر الوقت بعض الناس البطل ويتأدب بما أدبنا الله ما يحدث في مسجد قايتباي الآن على الوقت على شاشة البشر وهو أعلى من أقصى يستطيع أن يراقب ما يحدث في مسجد قايتباي قدرات البشر على صور على شاشة تتعدى وهو أعلى سبحانه وتعالى ينقل هذا المجلس كله أمام رسول الله يبقى شايف قدرات البشر العادية وهو لا قد عجب ان ربنا سبحانه وتعالى ينقل هذا المجلس كله أمام رسول الله أمام عين النبي وهو في قدر ويعرف أسماءه ينقل كل مجالس ذكر أمته أمام عين النبي وهو في قدر فلا يتراهك وأن تجلس ويعرف أسماءه مثلا يذكر فيه النبي وتكون مثلا مصطبعا فلا يليق بك أن تجلس في مجلس أو على هيئة لا تليق النبي لأن صورتك تعرض على النبي الآن أو مثلا نازل قدمك أو على هيئة لا تليق لأن صورتك تعرض على النبي الآن في كل حال فيجب قال القاضي وأبو الفضل في ذلك ويتأدب بما أدبنا الله به اللي هو بيبين لك الكلام اللي قاله قبل كده اللي أدبنا الله به ويتأدب بما أدبنا الله به اللي هو بيبين لك الكلام اللي قاله قبل كده اللي أدبنا الله به لا ترفعوا أصواتكم لله عز وجل ورفعنا لك ولا تجهروا له ذكر النبي له يجب أن يكون هو أرفع ذكر في الجلسة وقول لله عز وجل ورفعنا لك ذكر إذا ذكر النبي ولا تقدم آراء وأرفع ذكر في الجلسة فوق آراء اسم حد ثاني فوق الكلام النبي ولا تقدم آراء وقال صلى الله عليه وسلم فوق آراء امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه وقال صلى الله عليه وسلم أي ظلم أنت امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه إذا ذكر النبي عنده ولم يصلي عليه صار ذليلا ذلك أنت كل عزيز لأن دعوة النبي إذا ذكر النبي عنده ولم يصلي عليه صار ذليلا بدعوة النبي وتعز لأن دعوة النبي مجاب ويرتفع قدرك فأنت بصلاتك على النبي بأعلى قدر وتعز وبصلتك بأعلى قدر ويرتفع السبب الموصل إلى علو درجاتك بأعلى قدر فهو سلم علو الدرجات لأن السبب هو السبب الموصل إلى علو الدرجات فكأن النبي هو السلم الذي من خلاله سلم علو الدرجات رضوان الله السبب هو السلم فكأن النبي هو السلم الذي من خلاله تصل به الى رضوان الله عز وجل. هذا هو ربه صلى الله عليه وسلم، فنسأل الذي أكرمنا الله أن يعرفنا إياه معرفة كاشفة صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا إياه معرفة كاشفة لفضائله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، نسلم بها من موارد الجهل ومخارجه ونكرع بها من موارد الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وننفع مداخل الأمر ومخارجه ونكرع بها من موارد الفضل وأن يحملنا في سبيل إليه على سبيله صلى الله عليه وسلم الواضحة المدالك، وأن يحملنا لا يزيغ عنها إلا على سبيله صلى الله عليه وسلم الواضحة الرسالة ومن اتبعنا التي لا يزيغ عنها إلا هذه الوصية التي لا يأتي إلى الواصلين على بصيرة الحق ومن اتبعنا إلى حضرته القدسية التي لا ينتهي من بين الواصلين وعندها تقف مطايا المواد، وأن إلى ربك الهوى حملا محسوسا بالوسط والفلانية حتى ننجو من غاية يقضينا على جيش الباطل، فندمغه بصورة الحق وننحضه بقوة تقوى، فإذا عظم الأمر على جيش الباطل فندمغه بصورة الحق من عند الله بقوة الصدق، فإذا عظم الأمر ثم يقول المصنف خيرا لهم ومن نصر أي القاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه. ثم يقول المصنف وهذه الحالة هي حالة إذا ذكر النبي في المجلس يتأدب الإنسان ويخشى، وهذه الحالة كان حيرة سلفنا الصالح في المجلس يتأدب الإنسان ويخشى، ويجيب لك قصص بقى لأئمة حيرة بعد لقاء النبي الرشيق الأعلى كيف كانت حالتهم عند ذكر النبي، وهيجيب لك قصص بقى لأئمة المصلين كل الفصل النبي الرابط الأعلى كيف كانت حياتهم عند ذكر الصالحين وأئمة الحديثين والعلماء، كل الفصل لو الفصل اللي بعده فكان حالهم إذا ذكر النبي عندهم أو ذكر النبي في دروس العلم كيف كان حالهم إذا ذكر النبي عندهم أو ذكر النبي في دروس العلم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن، فيقول الأشعري حدثنا القاضي أبو عبد الله حرمة على عبد الرحمن، لأن ابن تيمية ادعى الأشعري هنقولها دي إن القصة لم ترد في إسناد صحيح على الإطلاق وأنها موضوعة على الإمام مالك، القصة اللي هنقولها دي واستدل منها بشيء لم ترد في إجماع المسلمين صحيح على الإطلاق وأخذوا به علماء السعودية، كلام واستدل منها بشيء خالف إجماع المسلمين قاطبة لأنه وأخذوا به علماء السعودية اللي أوردها الإمام خالف للعلماء يدنا في إسناد صحيح لأنه طعن في هذه القصة اللي أوردها الإمام المصنف القاضي أبو عبد الله في إسناد صحيح عبد الرحمن الأشعري، فيقول هذا وأبو القاسم أحمد ابن بقي القاضي أبو عبد الله وغير واحد عبد الرحمن الأشعري فيما أجازني أحمد ابن بقي أجازني وغير واحد عنهم فيما أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر الهاد في رواية الهاد علم منقول من اسم الأسد، أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر بن الهاد الأسد الهاد علم منقول من الهاد علم من الهاد من ضمن قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهم أسد لي أسماء كثيرة حدثنا أبو بكر الهاد علم من أحمد بن الفرج قال حدثنا أبو الحسن علي بن قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد وقاضي المدينة قال حدثنا يعقوب الله حام ابن ابي اسرائيل ممتاز قال حدثنا ابن حميد قال ثعلبة راوي مالك ابن ابي راوي عن مالك يعني قال حدثنا ابن حميد بن ثعلبة بقى راوي مالك راوي عن مالك يعني معاصر المدينة سيدنا مالك بن انس صاحب المذهب المالكي المذهب المشهور، فحميد هذا اللي هو مذهب اهل المدينة مالك قال مالك بن انس نظر ابو جعفر فحميد هذا مالكا احد رواة الامام مالك قال نظر ابو جعفر امير المؤمنين مالكا نظر يعني باحثا يعني ابو جعفر اللي هو كان ثاني خلفاء بني العباس يعني وكان معاصر لإمام يعني مالك أبو جعفر اللي هو إيه وكان في رحلة الحج مرة على خلفاء بني العباس صلى الله عليه وسلم وكان معاصر لإمام مالك بن أنس في مسجد وكان في رحلة الحج مرة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فزار الإمام مالك في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العلماء ما هي المسألة يعني باحثه في موضوع من فنظره في مسألة أثناء المناظرة لم يذكر العلماء ما هي المسألة أبو جعفر يعني باحثه في موضوع من المواضيع ففي أثناء المناظرة ارتفع فقال له مالك أبو جعفر يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فقال له مالك يعني خصوصا يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك، فإن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصوات رسول الله صوت النبي، فإن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وذم قوما فقال إن الذين ينادونكم من وراء الحجرات، وذم قوما فقال إن مدح قوما فقال إن الذين يقتلون أصواتهم أكثرهم لا يعقلون، ومدح قوما فقال إن الذين يقتلون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين ذم قوما ومدح قوما لهم مغفرة وأجر قوم عظيم، وجاء ذم قوما ومدح قوما، وإن شوف كلام الإمام مالك بعد الآيات، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا، شوف كلام الإمام مالك بعد الآيات، وإن حرمته ميتا كأنه الوقت حرمته حيا، فلا ترفع صوتك في مسجد النبي صلى الله عليه، وإن حرمته ميتا وإن حرمته ميتا وميتا فلا ترفع صوتك في مسجد النبي صلى الله عليه لغة وإن حرمته ميتا وميتا حرمته حيا تنفع لغة فاستكان لها أبو جعفر، أو وإن حرمته ميتا كحرمته حيا استكان يعني خضع وتكان لها أبو جعفر، أول ما سمع عليه أبو جعفر الخليفة العباسي استكان يعني خضع وتهاجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وبان عليه قومه كالنبي في قومه، فلما لا لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الشيخ في قومه كالنبي، إيه لأنه استحضر في قلبه لا عظمة النبي ووقار النبي وحضور النبي، إيه لأنه في هذا المكان في كأنه كان عظمة النبي حياته ووقار النبي وحضور النبي، فكان لها أبو جعفر كأنه كان في يا أبا عبد الله كنية الإمام مالك، فاستكان لها أبو جعفر وقال يا أبا عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون مستدبر ولا أستقبل القبلة لما أقبل القبلة في الدعاء مستحب أستقبل القبر الشريف ويبقى في الحالة دي حد ظاهر للنبي، ولا أستقبل القبلة لإيه يسأل الدعاء مستحب مطلقا ويبقى في الحالة دي حد ظاهر للنبي ونزور النبي صلى الله عليه وسلم أعمل إيه ده بيسأل الإمام مالك، والكلام ده إيه لما نروح نتقدم ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووقالة أبيك آدم ولما تصرف وجهك عنه إلى الله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله هل الأدب ولا يوم القيامة إزاي تصرف وجهك عنه النبي حي في قبر وخلاص الوقت قلب اما تشوف واحد تديله ظهرك تروح مديله ظهره ده انت رايح النبي خايف انت عندك القبلة وخلاص الوقت في كل حيرتك يبقى تروح تديله ظهره، لكن وقت زيارتك تقف توجه لنا ما انت عندك القبلة هو قبلتك الان في كل حيرتك رسول الله لو هو قبلتك زيارتك النبي توجه للنبي لان هو قبلتك الان ووسيله رسول الله ادم زيارتك لو هو قبلتك يوم القيامه لان هو وسيلتك يعني ايه ووسيله ابيك ادم من قبل بالنبي يوم القيامه ويوم القيامه ومن قبل حديث يعني الشفاعه إيه؟ ده انا في الجنه لما كل الخلائق هتشفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبقى ويوم القيامه بما في حديث الشفاعه من عداه كل الخلائق هتشفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبدا ولما تصرف وجهك عنه ومن عداه من سائر وهو وسيلتك يقول له ووسيله ولما تصرف وجهك عن السلام إلى الله تعالى يوم القيامة ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة اللي هو إشارة لحديث هي سبب في قبول الدعاء أي هو الوسيلة هي السبب في قبول الدعاء وسبب قبولك لله عز وجل في قبول لولا أنك أي هو سبب قبول دعائك وعلمت أنه رسول الله وسبب قبولك لله عز وجل تراب الأولى أنك آمنت به لولا وعلمت أنه ما قبلك الله ولولا الذي تراب الأرض لقبولك عند الله لولا دعك لهذا النبي فهو وسيلتك التي كانت سببا لقبولك عند الله المتوسل به إلى الله أي المتوسل به أي الشفيع المتوسل يصل يوصل المتوسل به إلى الله أي المتوسل به أي الذي بل توسل بل يقبله يوصل وتشفع به فيشفعه الله بل تقبله ده كلام الإمام مالك وتشفعه يعني خلي وجهه الله لأنك أنت لما بتزوره في حال كلام الإمام مالك كأنك تزوره في حال حياتك تقبله يعني خلي وجهه لأنك أنت تدور في حال موتي كأنك تدور في حال حياة فتستعمل الأب ويقبل دعاء بل استقبله الله تعالى تشفع به من الآن فيشفعه الله ولو أنهم ظلموا الله تعالى وجاب له الدليل جاءوك فاستغفروا الله ولو أنهم ظلموا لوجدوا الله توابا رحيما ولو أنهم ظلموا أنفسهم بالمعاصي واستغفر لهم الرسول جاءوك مستغفرين ولو أنهم ظلموا أنفسهم بالمعاصي فاستغفر جاءوك مستغفرين أي تائبين واستغفر لهم الرسول فاستغفرهم بالقبول فاستغفر لوجدوا الله توابا تائبين واستغفر لهم الرسول أي داعيا لهم بالقبول لوجدوا الله توابا رحيما خالف إجماع المسلمين وقال ان الامام ابن التيميه بارز التوجه للقبله عند الزياره وقال ولا تتوجه ان الافضل وقال وادعى القبر والتوجه للقبله عند الزياره صحيحه ولا تتوجه لانها وقال وادعى ابوه كثير ما يهدي اليه ابن التيميه فيضعفها وهي صحيحه ولكنها كثير في كتب لانها تخالف ان بعض العلماء ذهب اليه ما قاله ضعيفه وهي صحيحه وادعى انه ضعيف في كتاب حتى ان بعض العلماء جمعه التي قال ما خالف ابن تيميه وكانت صحيحه دعناه ضعيف في كتاب مختلفا لكثره الاشياء التي من بين هذه الاشياء التي خالف فيها صحيحه الاستناد وضعها مساله وقال انه ادعي من بين هذه الاشياء التي خالف فيها انه قابل ابا جعفر وقال له وقال انه ادعي على ابن مالك وهذه انه قابل ابا جعفر وقال له استقبل للقبر وصيحه على الاطلاق وكل ما ورد عنه هي الحديث القصه لم ترد عن الامام مالك وبناء على هذا قال والافضل وكل ما ورد عنه هي الحديث انك اذا توجهت للمدينة على هذا قال والأفضل عندي إلى المسجد لا للقبر ولا للزيارة فإن زرت المدينة يكون نيتك لقبض الرحال إلى المسجد لا للقبر ولا للدعاء وهذا هو فإن زرت القبر تروح المدينة تستدبر القبر وتوجه إلى المسجدين على مدى قبلة دون الدعاء وهذا هو مية علماء المسلمين المالكية والشافعية والحنابلة والأحنون والظاهرية مية علماء كل طوائف الشيعة والشافعية كل طوائف والحنابلة والأحناف والظاهرية يحبون وكل طوائف الشيعة النبي صلى الله عليه وسلم كل طوائفها في آداب زيارة المدينة المنورة يستحبون التوجه إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكرها في آداب زيارة المدينة فنحذركم ذكروها في آداب الأدب عند زيارة المدينة إلا إذا زرت الرسول صلى الله عليه وسلم فنحذركم فكأنك من الأدب عند زيارة المدينة لأنك إذا زرت جدك أو أبوك في قبري فكأنك لو زرته في حال حياتك ثم تيجي لرسول الله سيد أنت إذا زرت جدك أو أبوك في قبري بتتوجه له في قبري وتكلمه لو جدك في قبري سيد الخلق تديله رأسك إيه بس ده أنا بقول عليه رسول الله وأنا بقول عليه خالق وانا بقول عليه يقول لك اشرف ده انا بقول عليه رسول الله وربنا قايل عليه رسول الله والله بقول عليه خالق لرسول وانا بقول عليه اله انا ما قلتش عليه انا بقول عليه رسول الله وربنا قايل عليه رسول الله والله يعلم انك لرسول ما حدش عبد النبي انا ما قلتش ولا عارف من عبد النبي صلى الله عليه وسلم فمن توجه للقبله مش هعبد من هذا ما حد لم يعبد احد من امه ولا حد لا نبي ولا ولي صلى الله عليه وسلم امه النبي معصومه وامته معصومه من هذا مش لم يعبد عليهم أمة النبي لا نبي ولا ولد التوحيد أمة النبي معصومة ورضعته من لبن أمها وهي عليكم أمة موحدة اختلطت خلاص اختلطت بدم الأمور في دماغها ورضعته مفيش حاجة من لبن أمها وهي طفل مشرك إلا استغفروا الأمة خلاص حبهم للنبي وحب دماغها من أقرب القرب من أكثر العبادات مشرك إيه شيء عارف اللي هيكفروا الأمة هو عبد الله ورسوله لكن عبد أقرب القرب من أكثر العبادات عبد المبجل عبد المكرم هو عبد الله العظيم صلى الله عليه وسلم لكن عبد المقرب عيد المبجل فمهما عقرب هو عبد الله العظيم مطلوب تعظيم الى درجه الله لا يقبل مطلقا مستحيل المسألة قدر مهما عظمناه فهو عبد الله مهما لا يصل الى درجه مخلوق لا يصل ولا يقرب ان يكون الى ما قدر الله حق لانه لم يخلق مهما عظمت مخلوقك لا يصل ولا يقرب ان يكون لا يضر نفسه ولا ينفع لانه لم يخلق نفسه غيره وينفع غيره بذاته لا يضر نفسه ولا ينفع بالله فكيف يضر نفسه فيضر غيره وينفع غيره الحقيقي بذاته هذا هو ان كان ينفع فينفع اما رسول الله فهو يضر فيضر والقبيل الحقيقي والله سبب هذا هو سبب الأمة قطعا أما رسول الله فهو سبب قوي لقبول الدعاء سبب هذه هي المسألة قطعا بنص القرآن تتوجه للقبر الشريف سبب من أسباب قبول الدعاء. حتى لو قرأت مذهب الشافعي هذه هي المسألة ببساطة أداب زيارة القبر فتتوجه للقبر الشريف نفس الكلام لأنك أنت لو قرأت مذهب الشافعي الأحناف أداب زيارة القبر قال ابن تيمية خالف إمام مذهبه اللي هو ابن حنبل مذهب الحنابلة كذلك وقال الكلام الغريناف كذلك قال ابن تيمية خالف إمام مذهبه هو ابن حنبل عالم جليل له وقال الكلام الغريب في الفروع كان من ذكاء الرهات عظيم وعظم كان الإمام عالم جليل لكن أحيانا ذكاء المرء يكون فروع على حساب خالف الإمام هذه منهج هذه أحيانا ذكاء المرء فنحذركم على حساب أشياء في علم الأمور هذه لك أن تأخذ علم هذه من بينه في الفروع لك أن تحذركم من هذه الأشياء في علم ابن تيمية ولكن لك أن تأخذ علمه في أمور أخرى في الفروع لك أن تأخذ ما على السبع بقى وانت ماشي ورسول الله مطلع وشايفك وشايف الأبلاف دول اللي قاعدة تزقك معلش ما على السبع بقى وانت ماشي ورسول الله مطلع وشايفك وشايف الأبلاف دول اللي قاعدة تزقك وقد سئل عن أيوب التختياني ما تقلقش سيدنا أيوب وقال مالك ده من ضمن مشايخ المملكة وقد عن أيوب التختياني كان من سيدنا أيوب التختياني ده من ضمن مشايخ الإمام مالك كان من إمام بصري تابعي لسيد الفقهاء كبار التختيان هي الجلود المدبوغة معرفة إمام بصري تابعي لسيد الجلود المدبوغة التختيان هي الجلود المدبوغة واخد بقى ازاي يا جماعة معرفة شفت انت مدام سيد زمان كان جلود المدبوغة يعني شغلت مدام سيد اليومين دول يقعدوا يا جماعة شفت انت مدام سيد زمان كان مدام سيد زمان ما دبغيه كانوا علماء كبار اجل يشربوا الشيشه وادوا الحديث الا من رحم سيدنا ايوب انما ما دبغيه ولا دبغي ده بقى بياع الجلود كانوا علماء كبار اجل شيخ للامام مالك راوي الحديث شوف سيدنا ايوب الفخراني اللي هو المدبغي ده بقى بياع الجلود ده في 301 ده شيخ للامام مالك راوي الحديث من علماء البصره بيقول ما حدث رضي الله عنه وارضاه في 301 الامام مالك يقول سلامته ما حدثتكم عن احد الا وايوب افضل منه يعني افضل مشايخ الامام مالك اعترف لكم من ايوب اي من المشايخ فضلوا على الا وايوب افضل منه يعني افضل مشايخ الامام مالك باعتراف الامام مالك جحيتين طب ليه فضلوا على بقيه المشايخين شوف بقى فكنت ارمقه قال وهو بيحج حجتين ولا اسمع منه غير انه فكنت ارمقه النبي صلى الله عليه وسلم بكى ولا اسمع منه غير انه اول ما يسمع اسم النبي ذكر النبي حاجه بتلاقيه عليه وسلم الوقار والخشية والهيبة من أول ما يسمع اسم النبي يسمع حاجة بتلاقيه لقاء النبي الوقار يا خشية والهيبة كل ما يجي النبي العظيم في وسط ايدنا خد الهيبة ويبقى ان احنا كده ايه نخشى عليه ونبقى كل ما يجي سرح النبي يصير في النبي قدامه لا يعرف ويبكي لدرجة ان احنا كان ايه نفسه عليه ونبقى من ما رأيت مش عايزين نقول لا له لا يعني صلى الله عليه وسلم كتبت عنه فلما يعني رأيت منه ما رأيت للعدالة والقيادة له لكبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه وبتوقيره من النبي من الناس فلما لقى الإمام مالك أيوب استخفتان في هذا أهل الديانة بتوقيره من النبي وبتوقيره من النبي عرف إن ده فلما لقى الإمام مالك أيوب فاتخذ يعني ماله كده في توقير النبي ياخذ الحديث من اي حد عرف ان ده علمه كبير له الحديث عن اي واحد فابتدى ياخذ منه الحديث عن علماء ما كانش ياخذ الحديث عن اي حد عدول يعني ما كانش يروي الحديث وقال مصعب بن عبد الله يروي الحديث عن علماء الله من اسباب من احباب سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقال مصعب بن عبد الله ابن عبد الرحمن ده من عشر المبشرين من احباب سيدنا عبد الرحمن بن عوف من ابن عبد الله الى احد رواه ابن مالك بن عوف قال كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحد يتغير لونه قال كان مالك حتى إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه كان أول ما يذكر بقى النبي يبتدي إيه يحدث عن النبي وكل ما يحدث ويزداد في الحديث يبتدي يوطي ينحني ينحني كان أول ما يذكر بقى النبي يبتدي يرفع وسطه تاني يحدث عن النبي وكل ما يحدث عايزين نخلص بقى إيه شفقة ينحني ينحني هذا قد إيه مش قادر يرفع وسطه تاني وتلامذته عايزين نخلص بقى ايه شفقة عليه من شدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يوما في ذلك قالوا له ليه بتعمل في نفسك كده يعني ما تهون على نفسك فقال لك ان بيحب امته فقيل له يوما في ذلك قالوا له ليه بتعمل في نفسك كده يعني فقيل له على نفسك ده رسول الله فقال لو رايتم ما رايت بها ليه انت بتطلع لما انكرتم علي ما ترى قيل له ذلك كان مشايخي فقال لو رايتم ما رايت لما كانوا يذكروا لما انكرتم علي ما انا ما بعملش حاجه شفتم كان مشايخي بيعملوا ايه يسالهم عن مشايخه سته لما كانوا يذكروا النبي كنت تقول ان انا ما بعملش حاجه لقد كنت ارى مشايخ ست ابواب المدني الحاطب يقول محمد بن المنتدى لقد كنت أرى محمد بن سيد القراء المدني الحاطب شيخ الإمام مالك لا نكاد نسأله عن حديث وكان سيدا قراء يبكي حتى سيد قراء مجرد نسأله عن حديث النبي لا نكاد نسأله عن حديث أبدا كان لا يبكي حتى نسأله مجرد نسأله عن حديث النبي بس يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كنت أرى جعفر بن عبد المحمد نسأله فعل الثانية ولقد كنت أرى جعفر بن عبد محمد محمد الباقر بن علي بن العابدين ابن سيدنا ولقد كنت أرى جعفر بن محمد جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي بن العابدين ابن سيدنا الحسين ابن ستنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ابن إيه جعفر الصادق اللي هو أبو السيدة عائشة اللي مسكونة عندنا هنا في بلدان السيدة عائشة سيدنا إيه جعفر السيدة عائشة هنا دي اللي مسكونة في بلدان السيدة اللي هو أبو السيدة عائشة اللي مسكونة عندنا هنا في بلدان السيدة عائشة ابن علي زين العابدين السيدة عائشة هنا دي اللي مسكونة في بلدان السيدة عائشة بنت جعفر الصادق ابن محمد الباقر كله ابن علي زين العابدين ابن سيدنا حسين ابن سيدنا علي بن أبي طالب شفت النسب الجميل كله نور ولقد كنت أرى جعفر ابن محمد كان ايه كنية جعفر يعني ولقد كنت ارى جعفر ومحمد ابو الباقر لانه بقرة كان ايه كنية جعفر بقرة العلوم يعني كان شأن كل العلوم ومحمد ابو الباقر لانه بقرة كتب العلوم وكان كثير يعني كان شأن كل العلوم وامتلأ بالباقر كده سموه الباقر ان جعفر الصادق ده اما عن الناس وكان كثير الدعاة والمرض والدعاة علشان كان بقى مالك خلفهم من سيدنا جعفر الصادق ده اما عن الناس مش كشرة المرح والدعاء علشان ايه زي كده زي ويحبهم حاجة ثانية حسن عشرة ليه لأنه ورث الحلاوة دي من النبي صلى الله عليه وسلم زي كده وزي فكان كثير الدعابة والتبسم مع الناس ليه لأنه ورث الحلاوة دي من النبي فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعابة والتبسم مع الناس يبقى إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم تبسم مع الناس لما هو ذكر النبي وشه يتغير يتغير شويه لانه دخل عليه حاجه والتبسط كبير تصور ان قاعد النبي دعابه مع الناس وشه يتغير لونه يتغير لما يكون دخل عليه حاجه هي داخل عليه كبيره تصور انت قاعد كده في دعابه مع الناس غير وضعك تلاقيت ايه صح ولا لا رئيس الجمهوريه هم كده برضه اول ما يذكر النبي يستحضره ان النبي حضر هتغير وضعك خلاص صح ولا لا تتغير هم كده برضه وبعدين اول ما يذكر النبي يستحضره ان النبي حضر خلاص يا رايه بتتغير احوال شيخنا في العصر وبعدهم كان بيبقى مكشوف عنه يا رايه شيخ بعضهم كان يرى يقول احنا شفنا من بعض مشايخنا في العصر رحمه الله تعالى سبحان الله وبيليه كان يرى النبي يقظه الجعفري في الازهر الشريف وهو يدي الدرس رحمه الله تعالى كان النبي قاعد يتقدم كان يرى النبي يقظه الناس طبعا مش شايف حاجه لكن هو شايف وهو يدي الدرس قال لهم اتقدم النبي حاضر هنا قاعد الناس طبعا مش شايف حاجه لكن هو شايف الناس ربنا بيكشف لها قالوا لهم اتقدموا النبي حاضر في الحال اليقظ صلى الله عليه وسلم ففي ناس ربنا بيكشف لها فسيدنا جعفر ابن محمد كان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا جعفر أي لمهابته كان كثير الدعابة وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة إلا على وضوء وما رأيت أي حيرة قرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على الظهار إلا على هو بيجي يحدث على النبي كأنه حيرة كأنه حيرة قرآن كأن رسول الله قرآن شوف بقى أما سيدة عائشة قالت إيه كان قرآن هو بيجي يحدث على النبي كأنه حيرة قرآن كأن رسول الله قرآن كان قرآن حي سيدة عائشة قالت إيه كان قرآن أن يمشي صلى الله عليه وسلم صح كان قرآن ولقد اختلفت إليه زمانا يعني ترددت عليه كل ده كلام الإمام مالك ما هو جعفر ده من مشايخ الإمام مالك ولقد اختلفت إليه زمانا يعني ترددت عليه كل ده كلام الإمام مالك جعفر ده من مشايخ الإمام مالك كلمة اختلفت ولقد اختلفت أوقات إليه زمانا يعني ترددت عليه في أوقات مختلفة كلمة اختلفت يعني ولقد اختلفت إليه زمانا ترددت فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما مختلفا إليه زمانا صامتا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال ولا يتكلم في إما يعني مصليا لأنه تحقق وإما صامتا بقول القرآن وإما يقرأ عن القرآن ولا يتكلم في بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحقق أن المرء قول القرآن لا يعلمون هم عن اللغو ما فكان كل ما يروح إليه تحقق بقول النبي صلى الله عليه وسلم يبدو على أحد ما لا يعني إما مصليا فكان كل ما يروح إليه صامتا في خلوته قارئا لوحده يبدو على يتكلم في ما لا يعني إما مصليا وكان من العلماء أو صامتا الذين قارئا بين العلم والعمل ولا يتكلم إن العبادة عمل وكان العلم علماء العباد الذين جمعوا بين العلم والعمل فكان عالم العباد عمل جمعوا بين العلم والعمل معرفة فجمعوا بين العلم والعمل فكان عالما عالما من العلماء والعلماء الذين يخشون الله عز وجل. طب منين بقى بيقول كثير الدعاء كان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل. طب منين بقى بيقول كثير الدعاء هل في تناقض في اول الصف حاله وفي الاخر في حال خلوته مساكن هو هذا وكده اما في حاله مع الناس فكان يتواصل معنا في حال خلوته مع الناس هو ده وحسن اخلاقه اما في حاله مع الناس فكان يتواصل معنا يكون اما كثيرا دعابا مع الناس تواصلا لحسن اخلاقا ولكن اذا خلا لنفسه انما اول يكون اما صامتا يتبصر مع الله او تليا حتى يتودد اليهم في حال مع نشرته انما اول ما يدخل على الناس يتبصر مع نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يتودد اليهم حسنا لعشرته على مذهب صلى الله عليه كان ممكن وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ان يجوز الصلاة على طالب عليه الصلاة والسلام على مذهب يم في مذهبنا كده كان ممكن وكثير من بعض علي تضحي طالب علي عليه السلام فاطمة عليه السلام في مذهب الحسين عليه السلام وكثير من بعض كتب الدين لو قرأت تضحي يقول لك علي عليه السلام فاطمة عليها السلام كثير من هي مكتوبة كده في بعض الكتب كثير يمكن في مذهب كده يجيز هذا ولكن معظم علماء المسلمين يقولوا تصلي عليهم في بعض الكتب بعد كده مع إضافتهم من النبي ولكن معظم علماء المسلمين يقولون البخاري علي عليه السلام صحيح البخاري باع اللي مع إضافتهم من النبي سيدنا سيدنا علي يقول لك علي البخاري كان يجيب علي عليه السلام صحيح البخاري اللي يقرأ اللهم تلقى صحيح البخاري سيدنا علي يقول لك علي عليه وقالوا شرك ده الإمام نشأ حد قال والأمة تلقى صحيح البخاري بالقبول ما حد يقول لك خطب عليها وقالوا شرك أسهل حاجة كده يرمي نشأ حد قال اشطب عليها دي شرك مش عارف اليومين دول عندهم الشرك دي والحادثة يعني الثالثة حاجة كده يبقى ذكر هنا حال محمد بن المنكدر وحال سيدنا جعفر عند ذكر النبي لسه الثالثة كل دول بعد وفاة النبي حال محمد بن المنكدر وحال سيدنا جعفر عشان تتأدب انت كمان وانا اتأدب وكل دول بعد وفاة النبي كانوا ازاي يوقروا النبي ولقد كان عبد الرحمن كمان وانا القاضي وكلنا محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق بن ابي بكر رضي الله عنه يعني جد ابوه عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق بن القاسم بن محمد بن ابي بكر شيخ الامام مالك يعني جد ابوه اللي هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ده كان شيخ الامام مالك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاسم ابن محمد بن ابي بكر الصديق يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى لونه من شده ايه هي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى لونه من ايه من شده ايه هي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبي في قلبه وقد تغير فم جسي فمه هيبه من مجرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم دول المشايخ اللي اتعلم منهم الامام مالك فلما لقى حد كده هيبه منه لما كان يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتكر المشايخ اللي اتعلم منهم الامام مالك فلما لقى حد كده يتلقى كان يجي يجيب الهيبه والوقار لانه اتعلم شايخه يعمل زيه هيبة فلما يجي يتكلم يعلمها يتلبس لاولاده بالهيبه والوقار لما يجي يتعلم كده محمد ولا احمد هيبه النبي تعلمها مش تذكر لاولادك لدرجه ان الاولاد قليل لاحمد ولا احمد ولا محمد ما تشتموش وتذكر اسم محمد الاسم يبقى شريف تقول له يا واد يا قليل الادب تشتمه قول له يا واد يا قليل الادب يا واد يا مجرم الاسم انما ما تجيبش سيره اسم النبي انما عايز تشتمه قول له يا واد يا قليل الادب تقول انا اقصد يا واد يا مجرم انما ما تجيبش سيره اسم النبي اتعلم الادب وتيجي بعدها تاخد بالك تقول انا اقصد صاحبك مثلا اسمه محمد تهزر معاه اتعلم يا محمد يا مش عارف ايه كلمه كده واحد صاحبك مثلا اسمه محمد تهزر معاه لازم بقى تقول له اي حاجه يا محمد يا مش عارف ايه كلمه كده وحشه بعد يضر ما يليقش انما ما تقولش يا محمد بقى تقول له اي حاجه ثانيه تقول له يا عيل يا غير يا اي حاجه انما ما تقولش يا محمد يا الاسم الشريف ده لازم يبقى تقول له يا واد يا عيل يا غير يا اي حاجه انما ما تجيبش سيره الاسم لان ده عنوان النبي الاسم الشريف ده لازم يبقى مكرم تسأل واحد اسمك ايه يقول لك مكرم عنوان تقول له صلى الله عليه وسلم لان ده عنوان النبي شفت جمال اسمه لما تيجي تسأل واحد اسمك ايه يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لدرجة ان اللي اسمهم محمدات دول يمكن يوم القيامة هيبعثوا تقول صبر وحفظ إكراما لدرجة ان اللي اسمهم محمدات دول يقول لك يوم القيامة هيبعثوا على أهل الحي لوجود واحد من محمد فيهم إكراما اللي بيقول لك ان تنزل الكرامة إكراما للحياة لوجود واحد ما هو المسمى يمكن واد أي كلام ما بيصليش مش للمكرم اكراما على اسم بلد البشر ربنا يكرم انما هو المسمى يمكن واد اي كلام ما بيصليش كده مره حصلت لكن اكراما لان اسمه على اسم بلد البشر ربنا يكرم وحي عمر وعلى اسم كده مره حصلت هنا في ثاني مع واحد اسمه عمر زعل ان محمد يقول له انا خيري عليك هنا في المنيا فهمت وعمر زعل ان محمد يقول له انا خيري عليك وعمر ده كان كبير هو اللي مربيه فايه ازاي خيره عليا يعني لان محمد ده سنه صغير ايه خيره عليه وعمر ده بيشهد له اللي قالوا خيره عليه فايه ازاي خيره عليا يعني اسمه محمد اسمه محمد ده ربنا بينزل الخير في الحته اللي بيشهد له اللي قالوا خيره عليه يبقى خيره عليه محمد اللي اسمه هو من يوم ما اتولد محمد والخير نزل على بيته وعلى خيره عليك ولا مش خيره عليك يبقى خيره عليه ده هو من يوم ما اتولد وسموه محمد والخير نزل على بيته عشانه كل اسماء النبي شريف فتاخد بقى ازاي ده وكل أمة النبي الشريفة حتى لو مش اسمها محمد لكن اللي اسمه محمد واحمد ده بيبقى ليه شرف زائد وكل أمة النبي الشريفة حتى لو مش اسمها محمد لكن اللي اسمه محمد واحمد ده بيبقى ليه شرف زائد هون على نفسه كوني انه مسلم بقى ليه شرف المسلمين ولقد والقصة الرابعة يعني بيقول ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير ابن ولقد والقصة الرابعة سيدنا عامر ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير ابن العوام أحفاد الصحابة سيدنا عامر بن عبد الله تصور بقى مشايخ الإمام مالك الإمام مالك مشايخ يعني واحد يوم يقول للصحابي يا أحفاد الصحابة مشايخ تصور بقى مشايخ الإمام مالك أحفاد الصحابة يعني الواحد يقول للصحابي يا الخير كله مشايخ كان قريب العهد من رسول الله ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير وأحفاد النبي ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير القاسم بن أبي بكر ذو جفت لسانه وختامي هيبة منه لرسول عبد الرحمن ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر ده عابد كبير سيدنا عامر بن ولقد كنت آتي عامر بن الزبير ده كان عابد كبير سموه عابد ذكر ده عابد كبير سيدنا عامر بن علي عابد المدينة ابن الزبير ده كان عابد كبير اتفرج عليها اليوم دول المدينة واتفرج فيها أهلها بيعبدوا ربنا لقوا عليه عابد بيقعدوا في الروضة شوف أنت بقى المدينة روح كده اتفرج عليها اليوم دول واتفرج فيها أهلها بيعبدوا ربنا ازاي بيقعدوا في الروضة الشريفة الناس وشفت ناس في المدينة ما تعرفش مرة تجاريهم أيام أنا شفت ناس بيخلوا أخبار فتصور بقى أنت واحد بقى في العصر بتاعه يبقى ده نمرة واحد فيهم أولياء يبقى عبدته بقى فتصور بقى أنت واحد بقى في العصر بتاعه يبقى ده نمرة واحد فيهم يبقى عبدته بقى اشترى نفسه لما اشترى الله سيدنا عامر ده يقول لك ده عابد يعني ايه اشترى نفسه من الله لدرجة أن اشترى نفسه من الله كان في حاجة اسمها سوق الرقيق يقول لك ست مرات يعني ايش ترى كان يقدر نفسه لو كان عبد يباع في سوق الرقيق يساوي كان في حاجة اسمها سوق الرقيق 60,000 كان يقدر نفسه لو كان عبد يباع في سوق الرقيق يساوي كام لله يساوي مثلا عمل القصة دي ست مرات درهم يقدر نفسه لو كان عبد يباع بكام ويتصدق لله ست عمل القصة دي ست مرات ابن عبد يقدر نفسه لو كان عبد يباع بكام ويتصدق بيه انت اشتريت نفسك كم مره ست مرات عملت سيدنا عامر ابن عبد الله اشترى نفسه من الله ست مرات انت اشتريت نفسك كم مره لو تشتري نفسك ده توفي توفي سنه 120 هجريه رضي الله عنه وارضاه ذكر الناس دي ده توفي يحصل بركه كبيره توفي سنه 120 هجريه رضي الله عنه وارضاه ذكر الناس دي فبيقول بقى ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بدا ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى ولقد رأيت عينيه دموع أنا كنت أعرف واحد في البدرشين راجل كبير كده بس مات ولقد رأيت لما تيجي تقول السيدة فاطمة أنا كنت أعرف واحد في البدرشين راجل كبير كده بكى لدرجة استخفت جسمه ده ما تيجي تقول للسيدة فاطمة بنت رسول الله بص تلاقي الراجل ده يسمع السيدة فاطمة تلاقيه بكى ما يعرفش بقية الحكاية ما تعرفش تقول له بقى حاجة تاني يحب السيدة فاطمة هو ياخذ البكاء لدرجة ما يسمعش تلاقيه بكى ما يعرفش بقية الحكاية ما تعرفش تقول له بقى حاجة تاني وكان في هو ياخذ البكاء لدرجة ما يسمعش حاجة واحد من المراوغ الشريف كان في الطبع ده كان ابوه وكان في ابو واحد صاحبه يجي يزورنا واحنا في صديق كان اسمه محمد بن عبد المدينة محمد بن عبد الشريف كان ابوه كان هو يجي ساكن في دمياط يجي يزورنا واحنا كان ابننا خمسه ساكن لب بن عبد حجره المدينة الجامعية المدينة الجامعية فكان لما يجي مصر ساكن في دمياط اي حاجه قبل ابنه يبقى عند ابنه في الحجره لكن في الحجره اللي جنبه يصلي معانا الفجر المدينة الجامعية فكان لما يجي مصر يعمل كل ولا كده عاملين مصلي يبقى عند ابنه في الحجره ده برضه الحاج منصور رحمه الله يصلي معانا الفجر ده لما يجي الدور بتاعنا كان في كل دور كده عاملين يبكي الواحد ده برضه الحاج منصور رحمه الله لوحده لما غير ما يسمع قال يحكي النبي بس يبكي. شفنا يبكي الواحد تلاقي الدموع نازله من لوحده من غير ما يسمع قال يحكي والحاج محمد. فشفنا الناس دي الطيبه دي شفناها رحمهم الله. ولقد رايت الزهري محمد. الزهري ده اللي هو محمد بن شهاب التابعي توفي. ولقد رايت الزهري الزهري ده اللي هو محمد بن شهاب التابعي ولقد رايت الزهري رمضان وكان من اهل الناس عشره 73 واقربهم يعني. ولقد رايت الزهري يعني كان عشري كده وسط الناس عشره فاذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يعني فكانه ما عرفه يعني كان عشره غير بينه الشيء ولا يعرف. فاذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكانه ما عرفه لاشتغاله كانه الشيء حواسه بالنبي ولا يعرف ولا عرفت. كنت آتي صفوان بذكره وحواسه بالنبي من أكثر أهل المدينة عبادة وزهدا. ولقد كنت آتي صفوان بقى سيدنا عامر ابن كان عبد الله بن سليم كان معاصر لصفوان بن سليم ده. وصفوان بقى سيدنا عامر في عبادته بيقول لك ما وضع جنبه على الارض كان معاصر لصفوان بن سليم ده كان ينام. وصفوان بن سليم ده من كثرة عبادته بيقول لك ما وضع جنبه على الارض 40 عاما ما وضع جنبه كان ينام وهو قاعد ويقوم يستمر في عبادته سيدنا 40 سنه ينام وهو قاعد ما وضع جنبه على الارض. ها سيدنا ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين يعني المجتهدين ولقد كنت آتي صفوان بن سليم فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال عبادة حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويؤذن كلمة يلاقي البكاء مستمر ويسألوا عن الهاء ويعيط ويسكت شوية يمكن يعني يسكت بعد شوية ويؤذن كلمة حبهم وشوقهم البكاء مستمر حتى يلاقي قبر النبي في قلوبهم صلى الله عليه وسلم. ليه من كثرة انت نفسك يا اخي لما شفتهم من مثلا ابوك ولا وجلالة قبر النبي في قلوبك ولا غير يجي اثرته انت نفسك يا اخي لما بتحب مثلا ابوك ولا امك ويكون توفى وكذلك لو كان حبك للنبي بقى يجي قدر لهذا الاب او لهذه الام نفسك عيط حب مش بتحصل مستولي عليك كيانك. فكذلك لو كان حبك للنبي بقى كحبك لهذا الاب او لهذه الام فلازم تنمي حب مستولي عليك كيانك لازم تنمي في قلبك حتى يصير احبها اليك بلا تكلف من نفسك فلازم تنمي حب النبي والناس اجمع لازم تنمي في قلبك حتى يصير احب اليك. وروي عن قتاده واهلك انه كان سيدنا قتاده بن دعامه السدوسي كان من رواه الحديث وروي عن قتاده التابعين انه كان ولد قتاده بن دعامه السدوسي ولد اعمى رواه الحديث الكبار وكان ولد بعيد يعني لم يرى وكان اعمى ولد اكمى سيدنا قتاده ولد اعمى دعامه السدوسي ده اكمى يعني ولد اعمى يعني لم يرى النور قط. بيقول على ان قتاده لم احضر لشيخ قط وقلت له اعد لاحكام بيقول على عمره ما حضر لشيخ قال له عيد تاني عشان قط وقلت له اعد لاحضر خلاص هي عمره ما حضر لشيخ وقال له عيد تاني عشان مره هي الكلمه يسمعها بين العصر والمغرب في مسجد النبي هي صلى الله عليه وسلم فجلس معه مرة تلامذة قال قال له اقرا عليك سورة البقرة في النبي صلى الله عليه وسلم فقرا جلس معه البقرة تلامذة لم يخطئ في فقال له اقرا عليك سورة البقرة ما خلص فقال له فقرا عليك سورة البقرة كاملة لم يخطئ في قال والله يا بني اني احفظ فقال له صحيفة جابر اكثر ما احفظك سورة البقرة صحيفة سيدنا جابر بن عبد الله كان فيها 100,000 حفظ صحيفة جابر أكثر صحيفة سيدنا جابر بن عبد الله في الحديث صحيفة سيدنا جابر بن عبد الله كان فيها 100,000 حديث فبيقول له والله يا ابني إني أحفظ صحيفة سيدنا جابر بن عبد الله في الحديث أكثر من حفظ سورة البقرة اللي أنت ما ردتنيش فيها فبيقول له والله يا ابني إني أحفظ سيدنا قتادة جابر بن عبد الله دول هم دول أكثر من حفظ سورة البقرة اللي أنت ما ردتنيش فيها لحد دلوقتي نقعد كده شفت بقى سيدنا قتادة ده قال دول هم دول لولا هؤلاء الذهبية وعلماء النبي لحد دلوقتي نقعد كده واحنا كنا نعرف انه قال رسول الله لولا هؤلاء الجهابذه على مر علماء الصالحين الاولياء لكن شالوا لنا كلام النبي حتى نعرف كلنا 14 قرن كان ضاع كان الرسول ده قاعد معانا مره من شوف لكن شالوا لنا كلام النبي حتى نوصل لنا 14 قرن وروي عن قتادة انه كان اذا سمع الحديث اخذه العويل والزويل وروي عن قتادة يعني أنه العويل إذا سمع الحديث مرتفع يعني أخذه العويل والزويل يصير يتكلم في الحديث يعني اخذه العويل يعني تغير الحال يبتدي يعني يبكي بصوت مرتفع كده ويغير ويبتدي يتكلم من شده ايه ما يحدث والزويل يعني تغير الحال يبتدي يتقلقل ويقوم كده ويغير وضعه وشوقا من شده وهيبه إيه ما يحدث في صلى الله عليه في داخله من الزويل يعني تغير الحال جايه من الزوال من الزوال والتغير صلى الله عليه وسلم. ولا إذا زالت الزوايا يعني ما يعني تغير جاء من الزوايا من الزوال والتغير جاء من الزوال. إذا زالت الشمس يعني ما لا تغير. ولما كثر على مالك على سيدنا مالك اشتهر صيته وكثر عليه الناس طلاب العلم من جميع انحاء ولما كثر على مالك على سيدنا مالك اشتهر صيته وكثر عليه الناس طلاب كثر عليه انحاء الارض كانوا يروحوا قيل له لو جعلت مستمليا ما سمعوا منه لو خليت فيه مبلغ كثر عليه الناس ما بيوصلش قيل له لو جعلت مستمليا سمعهم مستمليا مبلغ كده عشان صوتك يعني واحد كده يبلغ يسمع منك ويعلي صوته يوم يوصل لو جعلت في الاخر مستمليا يسمعهم يعني واحد كده يبلغ يسمع منك ويعلي صوته قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ارفعوا اصواتكم فوق صوت النبي وحرمته وقال قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ارفعوا اصواتكم لان المستملي هيرفع صوته وحرمته حيث مش عايز يرفع صوته فوق صوت النبي فمن رأى ذلك دي كان في اول حال هيرفع صوته لما كثر الناس مش عارف كانوا يقعدوا حتى خارج المسجد وكثروا ثم بعد ذلك كان في اول حال خارج المسجد يبلغ لما كثر الناس اكثر وكانوا يقعدوا حتى خارج المسجد وكثروا مر مرحلتين فاتخذ مستمليا خارج المسجد يبلغ من مرحله وافق للضروره عنه بعد ما كثروا عليه مالك مر مرحلتين مرحله رفض المستملي وكان وافق للضروره من اجل كثر على سيدنا محمد بن سيرين سيدنا محمد ابن عارف سيرين وكان ابن سيرين اخت ماريا القبطيه سيدنا محمد ابن سيرين السيده ماريا القبطيه وسيرين عارف سيرين دي مين هم دول اخوات ماريا القبطيه بعتهم المقوقر سيده ماريا القبطيه وسيرين هديه هم دول اخوات اثنين بعتهم رسول الله خد ماريا ملك يمين وانجب منها هديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا رسول الله خد ماريا ملك يمين فانجبها منها ابراهيم واسلم ذكور كلهم اولاد سيرين اعطاها لاحد الصحابه فانجبت عشر اكبرهم العشره كان في القران كلهم اولاد سيرين اولادها عشر اولاد سيرين العشره محمد بن سيرين ده اكبرهم العشره كان في القران منهم بقى ايه كمان اللي هو عشر صح اولاد سيرين الاحلام المشهور هو محمد بن سيرين سيدنا محمد بن سيرين منهم بقى ايه كمان اللي هو ايه تاويل تفسير الاحلام المشهور هو محمد بن سيرين بدل كبار كتاب تفسير الاحلام كان مشهور بايه بتاويل الرؤى في عصره وكان من العباد الكبار سيدنا محمد مش فاكر انا باجي بقى بعد كده من الواضح مش فاكر اسمه مين هو من التابعين ها سيدنا حسان مش فاكر انا باجي بقى حسان من كده من الواضح مش فاكر اسمه مين هو ده ها دول من مصر دول يا عم يبقى حسان دول ستات مصر اللي جابوا الاكابر دول سيده سيرين دي دول من مصر دول يا هاجر جابوا ستات مصر اللي جابوا الاكابر سيدنا ابراهيم سيده اكرام الاهل مصر بس وجابوا هاجر جاب السيدنا اسماعيل مصر دول اصلهم ايه سيدنا ابراهيم حال اكراما لاهل مصر على مر جبرا لخاطره ربنا يرد حقوق من اهل مصر دول اصلهم ايه مهضوم الحال ده في الدنيا والحقوق على مر العصور ربنا يرد وكان ابن سيرين ربما يبحث اللي يعني ربما شوف ربما للتقليل دليل انه كان حاله وكان ابن سيرين ربما يبحث كان احيانا قليلا ربما شوف ربما للتقليل دليل فاذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع انما كان احيانا قليلا يخشع فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الرحمن بن مهدي يبتدي يخضع بقى يبتدي يبان عليه الرزانة والوقار ده من حفاظ الحديث الثقات وكان عبد الرحمن بن مهدي علي بن المديني علي بن المديني ده ده من حفاظ الحديث الثقات وكان من سلام عليه علي بن المديني عبد الرحمن بن علي بن المديني ده بيقول ايه كان من علماء بيقول ما رأيته يقرأ من كتاب عبد الرحمن بن مهدي كل روايته بيقول ايه بيقول ما رأيته يقرأ من كتاب يتعامل مع الكتاب كل روايته من ذاكرة كان يقعد كده المجلس ساعات كان من حفاظ الحديث الأكاديمي الأحاديث يتعامل مع الكتاب أبدا ولا كرات كما هي بالحرف يقعد كده المجلس ساعات عبد الرحمن بن مهدي يملي الأحاديث من الذاكرة توفي سنة 198 هجرية كما هي بالحرف ده سيدنا عبد الرحمن بن مهدي توفي سنة 198 سيدنا علي المديني كان يقول ما رأيت أعلم منه بالحديث وسيدنا الزهري هو اللي قال ما رأيته سيدنا علي المديني كان يقول ما رأيت أعلم منه بالحديث وسيدنا الزهري هو اللي قال عبد الرحمن بن إذا قرأ حديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمره عبد الرحمن بن مهدي ده بيقول إيه إذا قرأ حديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمره يجب له من الإنصاف لا تقرأ أصواتكم فوق صوت ما يجب له ويتأول أنه يجب له من الإنصاف عند قراءة حديثه ما يجب له ثم بعد ذلك الفصل الثالث تكملة للفصل الثاني وهو في سيرة السلف ثم بعد ذلك الفصل الثالث تكملة للفصل الثامن كيف كانت مسيرة صالح العظم في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن موضوع كيف كانت سلفة صالح العظم هو مرتبط بنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بنفس الموضوع سعيد تروح في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته حدثنا سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته شيخ حدثنا عن حسين ابن محمد ابن سكرة كان مشهور يعني كان شيخ الاسباني الوقت مصنف القاضي عياض الاندلس زمان كانوا ايه ايام ما كانت الاندلس اندلس يعني اسباني قال حدثنا ابو الفضل بن خيرون قال حدثنا ابو بكر البرقاني في الاندلس وغيره قال حدثنا ابو الفضل بن خيرون قال حدثنا ابو بكر البرقاني بالنسبه لدار قطن وغيره قال حدثنا ابو الحسن الدرقطني قال حدثنا علي بن مبشر الدرقطني قال حدثنا احمد بن مدينه كان في بغداد قال حدثنا يزيد قال حدثنا علي بن مبشر قال حدثنا المسعود قال حدثنا احمد اللي هو عبد الله القطان عقبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عبد الله بن مسعود المسعود اللي هو عبد الله تسموه المسعود بن عقبه جد ابو ابن عبد الله جد ابو سيدنا عبد الله بن مسعود تسموه المسعود نسبه لجد عبد الرحمن بن عبد الله بن عقبه جد ابو سيدنا عبد الله بن مسعود كويس ده المسعود عبد الرحمن عن عمرو بن بطين عن عمرو بن عبد الرحمن العابد التابعي عمرو بن ميمون بقى ده التابعي ده حج بن حج بن بطين عن عمرو بن ميمون العابد التابعي عمرو بن ميمون بقى ده التابعي ده حج ميت حج انا اولاد دي التاشيره وشفت بقى انا اللي تعبان حج ميت حج ما كانش عندهم بقى حكايه كل خمس سنين بيجي التاشيره والشغلانه كان قاعد هنا كل سنه يروح يحج ويرجع حج ميت حج فحج ميت حج بال 120 سنه توفي سنة كان قاعد هنا كل سنة يروح يعمل انت ايه جنب الناس مش فحاجة انت مهما عملت وعبدت ربك مش هتعمل حاجة زي ما عملت فاحسن حاجة تعمل الناس دي المرة مع من احب تقوم انت مهما عملت وعبدت ربك مش هتعمل حاجة زي ما عملوه فاحسن حاجة حب الناس دي المرة مع من احب تقوم الى ابن مسعود ربنا يجبرك ده سيدنا عمرو بن ميمون العابد الكبير قال اختلفت صاحب ال 100 حجه الى ابن مسعود اختلفت الى ابن مسعود يعني تركت عليه ميمون العابد الكبير صاحب ال 100 حجه ابن مسعود اللي سيقول اختلفت الى ابن مسعود يعني تركت عليه في اوقات مختلفه سيدنا عبد الله بن مسعود ده ابن مسعود اللي سيدنا عبد الله كده غريب هو مسؤول عن نعل النبي اما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نعل سيدنا عبد الله كده غريب يفضل هو مسؤول عن نعل الناس مش من الصحابه يجروا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويقلع نعله سيدنا عبد الله بن مسعود يحطه تحت باب يفضل هو ده حامل النعل حدش من الصحابه يجروا يعني يقرب على نعل النبي هو مظلوم ده يسموه حامل النعل قاتل من اجل الله عليه حد يقدر يقرب على نعل النبي هو مظلوم من النبي ان يدخل بيت النبي بغير استئذان ليلا او نهارا وكان الوحيد من الصحابه اللي مأذون من النبي ان يدخل بيوت النبي بغير استئذان ليلا او نهارا شفت خصوصيات سيدنا عبد الله مسعود ده تاخد بالك فكان دي حاجات حريبة قوي كان قصير القامة وكان رفيع وكان فكان مرة كان يطلع النخلة من غير حب كان قصير القامة وكان رفيع هو طالع النخلة كده مرة كان يطلع النخلة من غير حب سعود رفيعة كده من رشاق حاجة كده في رشاق الصحابة ده هو طالع النخلة كده قال لهم شافوا ايه صلى الله عليه وسلم قدام سيدنا سعود رفيعة كده وحاجة كده الصحابة ده الله أثقل قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتضحكون من قدمي ابن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود الله أثقل من جبل أحد بيقول اختلفت عليه صلى الله عليه اللي هو عمرو سيدنا عبد الله بن مسعود عمرو بن ميمون بيقول اختلفت بيقول اختلفت عليه سنة كم اللي هو عمرو يطلب العلم منه سنة كم عمرو بن ميمون يروح له في أوقات يقول اختلفت عليه أي ترى فما تريد سنة كم يقول قال يطلب العلم منه سنة كم أبدا يروح له في أوقات مختلفة هو يتكلم كده كلام من عندنا قال رسول الله يعني عشان يقول قال رسول الله يخاف من المسؤولية لحسن يقول هو يتكلم كده كلام من عندنا كلمة قبل كلمة عشان يقول قال رسول الله يخاف من المسؤولية لحسن يقول ربتي انه هو لا يعطي قبل كلمة كان يخاف كما رواه من ايه من هيبته فجاء مره بذلك هو لا قال قال رسول الله بالضبط كما رواه الا انه حدث يوما فجرى على جاء مره بذلك لسان قال قال رسول الله على كرب شديد الا انه حدث يوما فجرى على لسان قال رسول الكلام عشان يراح ثم على كرب شديد كل لفظ طالع هو اللي قاله النبي بالضبط هيبتدي بقى ايه يضبط الكلام عشان النبي لا يجيز روايه كل لفظ طالع هو اللي قاله النبي بالضبط كان مذهب سيدنا عبد الله بن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود عن هذا القران لا يجيز روايه باللفظ عن النقطه والحرف والشكل كان ما ينفعش ترويها بالمعنى ابدا. الحديث عن النبي كان القران باللفظ والنقطه والحرف عندك صلاح في كتاب علوم الحديث ما ينفعش ترويها بالمعنى ابدا. العلماء لماذا سيدنا جواز قراءه روايه حديث ابو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث فيها مذهب ذكر اراء العلماء مذهب يجيز روايه حديث النبي بالمعنى بشروط صلى الله عليه وسلم بالمعنى ومذهب اخر لا يجيز روايه حديث مذهب يجيز روايه حديث اللي هو كان على المعنى بشروط كان لا يجيز روايه ومذهب اخر لا يجيز كما لا يجوز روايه الايه بالمعنى اللي هو كان على قال الله في القران فيما معناه لا يجيز روايه حديث ما ينفعش بقى ده الناس كما لا يجوز روايه الايه بالمعنى ما ينفعش قال الله في القران فيما معناه ما يليقش ما ينفعش طبعا ده الناس تقوم ترجعك على ترجمه القران دي ترجمه ما تقولش قال الله بنص كلام الله عز وجل بتقول ترجمه القران ترجمه معاني القران ترجمه نوع من انت ترجمه ما تقولش قال الله ترجمة المعنى ترجمة اللي انت عرفته من الايه كمان مش كل معنى الايه لان الايه ممكن تكون فيها معاني انت بتترجم معنى ذهنك حال الترجمه اللي انت عرفته من الايه كمان كل معنى الايه لان الايه ممكن تكون فيها معاني بعيده عن ذهنك حال ترجمه القران لكن المعنى اللي تيسر لي اما يعني يجوز ان تمسها وانت على غير وضوء ويجوز انك تكتب وترجمه القران ليست لها حكم القران ليست لها حكم القران يعني يجوز ولا يجوز انك وانت على غير وضوء ويجوز انك تدخل بها الخلاء والا تبقى الصلاه يعني ليست لها حكم يعني واحد انجليزي اسلم ولا يجوز انك تقرا قرانها بعد الصلاه في الصلاه والا تبقى الصلاه يعني واحد انجليزي ما ينفعش يقرا ترجمه كلام الحقوق الانجليزي بعد الفتح خد بالك في الصلاه مش تبقى الصلاه ليست لها حكم لانه يبقى ده من كلام البشر فالخلاصه ان العلماء اللي اجازوا روايه الحديث بالمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترطوا شروط اهمها فالخلاصه عالم العلماء اللي اجازوا روايه الحديث بالمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترطوا شروط العربية اهمها معاني كلام العرب يكون عالما باللغه العربيه حتى انه وبالاحكام الشرعيه المصطلحات معاني كلام العربي صلى الله عليه وسلم حتى علشان في الحاله دي لما يجي يروي المعنى يراعي المستنبطه من حديث المعنى لانه عالم بمعاني لغه العرب الحاله دي لما يجي يروي المعنى يراعي لفظ المرادف لكلام لانه عالم يخالف المعنى المراد او يخالف بالاحكام الشرعيه فلا ياتي بلفظ مرادف لكلام النبي يخالف المعنى المراد او يخالف الدليل لما تروي الحديث عن النبي الشرعي اللي استنبط منك وامان لك واذا كنت امان لك مثلا انك لما تروي الحديث عن النبي بالنص تقولوا بالنص مش شرط تقول لك حديث انت بربان كنت هتخطب جمعه مثلا لسان بالعكس تحفظ لك حديث تقولهم عن النبي بالنص تقول مش شرط تقول لك حديث انت بربان تقولهم بالنص وبتدي بعد كده على عليهم تقولهم عن النبي بالنص بنرد كلام النبي عشان يبقى مسؤوليه خروج لهم بالنص وابتدي بعد كده علق عليهم الخلاصه ان سيدنا عمر بن الخطاب كلام كان لا يجيز روايه الحديث بالمعنى خروجا من خلاف كان اول ما يقول قال رسول الله يطلع الخلاصه ان سيدنا عمر بن الخطاب كان لا يجيز روايه الحديث بالمعنى يهز بقى فكان اول ما يقول قال رسول الله يطلع ولا في حرف ولا زي ما يكون تلميذ وهيسمع يوم يبتدي يتهز بقى فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عليه كرب حتى رايت العرق يتحرك فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عليه كرب حتى رايت العرق يتحدر او فوق ذا ثم قال او ما دون ذاك او ما هو قريب للنبي هكذا شاء الله او فوق يعني هذا الكلام اللي قاله يا اما كده او ما هو قريب يا اما اكثر شويه يا اما قال شويه الله اعلم يعني هذا الكلام اللي قاله النبي يا اما كده يا اما اكثر شويه يا اما قال شويه على قهوه الله اعلى رجل قال رسول الله لا تسيدوني في الصلاه الصحابه لما كانت حديث موجود ما تعلوش انه حطت رجل على رجل وتقول له قال رسول الله لا تسيدوني في الصلاه كده على رسول الله ما قالوش النبي لم يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم حديث موجود لانه اولا غلط من حيث الرجل ما قالش الكلام لا لم يخرج من فم النبي افصح الناس موضوع اللي يغلط غلط لانه اولا غلط من حيث اللغه لو هي كلام النبي كان يبقى لا تسودوني افصح الناس ما كانش يغلط غلط لغه ان ساد يسود مش ساد هي كلام النبي كان يبقى لا تسودوني ساد يسود فكان يبقى حقه لغه ان ساد يسود ساد يسود فاللي وضعه بني ادم جاي يبقى حقه لغه حق لا تسودوني في الصلاه فقال لا تسيدوني فاللي وضعه بني ادم جاهل ما قالش كده باللغه حتى عمره ما قال كده ففاتته الحته دي حديث موضوع فقال لا تسيدوني فلا تكرر الاحاديث الموضوعه ثم ما قالش كده خد بالك لان كده ما قال كده من اراد ان يتبوأ مقعده من النار فلا تكرر كذب علي متعمدا خد بالك يتبوأ كده من اراد ان يتبوأ مقعده من النار من كذب علي متعمدا فليتبوأ ليس ككذب على احد حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكذب على النبي مثل الكذب على اي حد خد بالك ليس ككذب على احد ان كذبا علي يعني ليس كذب على اي حد، خد بالك، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ علي من النار، ليس ككذب على احد. تقول للواحد في الصلاه يا ابني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللهم صل على سيدنا محمد. تيجي تقول للواحد في الصلاه يا ابني قال لك تشهدون اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، سمعها من عالم جاهل. بس يا عم الشيخ الرسول قال لك تسيدون الا انا سيد ولا دائر جاهل ولا فخر، سمعها من عالم جاهل برضه اللي رواه البخاري. الرسول قال انا سيد ولا الحديث الصحيح بحديث ثاني موضوع ما قالوش النبي اللي رواه البخاري، مش فاهم. تقوم ترد الحديث الصحيح بحديث ثاني موضوع ما قالوش النبي، علشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود يروي الحديث اللي سمعه بودانه من النبي، يعني واثق اهو وخايف على شكل سيدنا عبد الله او فوق ذلك او سمعه بودانه من النبي واثق الله اعلم وخايف عشان يبرر لفظه، قول ايه او فوق ذلك او دون ذلك او ما شابه ذلك الله اعلم. وفي روايه جرب فتربد وجهه يعني تغير وجهه، وفي روايه تغرغرت عيناه فتربد وجهه يعني تغير وجهه، وفي روايه وقد تغرغرت عيناه وانتفقت اوداجه يعني لما جاب وقال قال رسول الله عيني ابتدت تدمع وابتدت عروق رقبته تتنفخ من يعني الانفعال، جاب وقال قال رسول الله بقى ايه عيني ابتدت تدمع عشان هيقول على كلام رقبته تتنفخ يرتب انفاسه على انفاس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرتب نفسه انتهى عشان هيقول على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يرتب انفاسه مع انفاس النبي بالعربي صلى الله عليه وسلم. لكن هم ما كانوش ناس طنطا دي، احنا اللي مستنيين علشان احنا شويه عالم عارفين مقام النبي ايه بالعربي، فكان ما يجي يتكلم على النبي يتكلم بقى باحترام، في ناس تتكلم عن عارفين مقام النبي بالدراع كده، فكان لما يجي يتكلم على النبي يتكلم بقى بيشوف عاري وفاز يتكلم عن ومن ساعه ما احنا واخدينها بالدراع كده العيال ما بقتش تحترم زي مدرسه المشاغبين علشان طلع يبقى تلميذ المناكب مع عربوه اللي بريون والعيال ما بقتش هو المدرسه كلها بتتبسط منه علشان طلع العيال كلها مناكب المدرسين مناكب هو اللي ظريف وهو اللي جميل كده وهو اللي الناس كلها بتتبسط منه. وقال ابراهيم بن عبد الله بن قريم الانصاري قاضي المدينه مر مالك بن انس، وقال ابراهيم بن عبد الله وهو بن قريم الانصاري قاضي المدينه مر مالك بن انس على ابي حازم معدي على وهو يحد ساعته عايز يروح ياخذ منه كان من علماء المكان مزدحم ومفيش مكان يقعد، سيدنا مالك معدي على الجبل كان ساعته عايز يروح ياخذ منه وهو مستقر فلقى المكان مزدحم ومفيش مكان يقعد احتراما للكلام، ما كانش ياخد رشاق النبي الا وهو كده على عجل متمكن ولا وهو مثلا من الريح شعبط في الشباب احتراما واقف على رجل واحده ما يقدرش ياخده وهو معاه وهو كده على عجل كده كان يعظم كلام الرسول شعبط في الشباك ولما عظم كلام الرسول شباك سيدنا الامام مالك معظم الى يومنا هذا كان يعظم يعظم النبي يعظم على طول ولما عظم كلام ما يعظمش النبي كنت تلاقي يعظم كرابيط كل يوم يعظم النبي يعظم على دماغه اهو ابن تيميه لما خلف ما يعظمش النبي كنت تلاقي كل يوم كرابيط كل يوم كذا وخلف الاجماع على دماغه وقال مش عارف ايه خلف الاجماع في اوعى تاخد الحته دي من ابن تيميه كرابيط على دماغه قال ابن تيميه كذا وخلف الاجماع وقال مش عارف ايه وخالف الاجماع اوعى تاخد الحته دي من ابن تيميه كرابيط على دماغه كل الى يومنا هذا تقول مالك رضي الله عنه انما لحد كده لما عظم النبي عظم مذهب يومنا يقول مالك بن انس رضي الله عنه وارضاه مش لحد كده وحد ما نموت احنا لحد يوم القيامه. فمر سيدنا مالك بن انس على ابي حازم وهو يحدث فجازه فمر سيدنا مالك بن انس على ابي حازم وقال اني لم اجد موضعا فجازه فيه فكرهت ان اخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اني لم اجد موضعا اجلس فيه فكرهت وهو تعبان مرهق بداعي يخدم عملا صلى الله عليه وسلم وانا قائم فاذا خدوا مع الملل لان هيقضي كده وهو واقف عارفين كلام النبي يخدم عمل وعايز ياخد كلام النبي ما فيهوش الملل مع الملل ولا العناء ولا الارهاق مش موافق لتعظيم كلام النبي هو عايز ياخد كلام النبي ما فيهوش الملل ولا التعب ولا العناء ولا الارهاق عايز ياخد وقال كريما جاء رجل وافق المسيب كلام الحكمة فسأله عن حديث وهو مضطجع وقال مالك سيدنا سعيد بن جاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع راح يزوره يعود وهو بيعود كده في وسط الكلام الدردشه كان مضطجع ساله على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورايح ده يزوره يعود فجلس وهو بيعود كده في وسط الكلام الدردشه تحامل على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعد فجلس وحدثه فقام ايه تحامل على نفسه وما رضاش فقال له الرجل وددت انك لم تتعنى قعد وحدثه يعني تتكلف هذا العناء وتتعب وتستنى فقال له الرجل وددت انك لم تتعنى وان احدثك يعني تتكلف هذا العناء وتتعب وتستنى لحد ما تقعد فقال إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وروي عن محمد بن سيرين. شفت الأدب إلا أبو بن سيرين قريبنا ما هو أمه مصرية. وروي عن محمد بن سيرين أنه قد يكون له ابن سيرين أربع إذا ذكر عنده مصري النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون يضحك. وقال أبو مصعب إذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروي مالك وقال أبو مصعب كان مالك المدينة لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء إجلالا. مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء لا العباية بتاعت البيلطان أشك العباية عدت حديث النبي إلا والعمامة أشك عمامة مش كده وبس ويقدر كمان اللي يطلع في البيلطان أشك عباية عدت اللي هي بيعملها عمامة أشك عمامة كبار ويحط كمان الغطرة وبعدين يقعد كمان يعملوا له من يعملها يقعد عليها كبار يبخروا له المكان يفضل المكان متبخر طول وبعدين يقعد كمان يعملوا له منصة يقعد عليها إنما لو حد يتكلم في المكان يطلع لهم على هيئة يتبخر ويقعد على الأرض وحديث النبي ويبقى مش متوضي مش مش إنما لو حد يتكلم في الفقه يطلع لهم على هيئة الحديث اللي هو يقعد على الأرض داخل مغتسل ويبقى مش متوضي يجيب عليهم يجي صلاة يتكلم بنفسه انما اول ما اتكلم في الحديث اللي انت بتستنوا بقى يروح داخل مغتسل طيب يجيب عليهم يجي ساعه قاعد يوضب نفسه على العرس يغتسل ويلبس الطيب على المنصه طيب يدور على المنصه اللي بيحدث عن النبي كانه طالع على العرس مش اجلالا لنفسه ولكن اجلالا لمن يحدث عنه ما كانش يدور على المنصه اللي بيحدث عن النبي لكن لما كان يجي يتكلم في الفقه مش اجلالا لنفسه ولكن يروح على من يحدث عنه ده سيدنا الامام مالك لكن لما كان يجي يتكلم في الفقه اللي هو فاهمه يروح قاعد على الارض حكى مالك ده سيدنا الامام اي مثل هذا عن جعفر بن محمد ان كان برضه لا يحدث حديث النبي وحكى مالك كامل اي مثل هذا وقال عن جعفر بن محمد ان كان برضه لا يحدث حديث النبي الا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مصعب بن عبد الله وتهيا مالك بن انس ولبس ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحدث توضا قال مصعب وتهيا فسئل عن ذلك فقال إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عن ذلك فقال يعني بنقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق بس ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كله وما قال فوق ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم زي انت مثلا اما واحد كده يضايقك شوف انت بتكلم مين بتقول انا مين هي دي المعنى زي انت مثلا اما واحد كده يضايقك ده حديث روح انت بتكلم مين على رسول فوق دي هي دي المعنى واخد بالك ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق دي المعنى ابن اخت المطرف مطرف ده مولى ميمونة الهلالية سيدة ميمونة الهلالية مولاها يعني ابن اخت الامام مالك مطرف ابن اخت مولى ميمونة الهلالية سيدة ميمونة الهلالية الامام مولاها يعني خادمة وقال مطرف يبقى كان اذا اتى الناس مالكا يبقى ده كان بيقعد معاه في البيت جوه وبيشوف قال مطرف كان اذا اتى الناس مالكا اتى الناس مالكا اليه ده كان بيقعد معاه في البيت جوه وبيشوف خادمة بتاعته كان اذا اتى من العلماء اللي يقول علم على الامام مالك خرجت لو كده ويجوا على الجارية الخادمة بتاعته ايه يطلبوه عشان نبدا يبين الناس يعني العلماء اللي يطلبوا العلم على الامام مالك فتقول له على دي يقول لكم الشيخ ايه يطلبوه عشان الحديث او المسائل فيبعت لهم الجارية يعني حديث النبي فتقول لهم يقول لكم الشيخ فان قال المسائل خرج اليه يعني حديث على حاله كده ولا عنده ثقه اللي لابسه فإن قالوا المسائل خرج إليه وإن قالوا الحديث يخرج على حاله كده بدخل مغتسله اللي هو اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جدا وإن قالوا الحديث ولبس ساجه دخل مغتسله زي الورد وتطيب ولبس ثيابا وتعمم ووضع على ساجه رداءه اللي هو زي البرنس عباية فخمة وتلقى له وتعمم ووضع على رأسه رداءه اللي هو زي الغفرة الوقت كده فيخرج وتلقى له المنط عليه قوله عليه لي حاجه عاليه يعني السكينه والوقار ولا يخرج الخرو فيجود عليه وعليه الحشو يخرج عن الحديث رسول الله ولا يزال يبخر قال غير عود ولم يكن يجلس على يخرج من حديث رسول الله الا اذا حدث عن رسول الله قال غير عليه وسلم ولم يكن يجلس على تلك المنصه الا اذا حدث عن رسول الله قال ابن ابي عويس ده ابن اخت الامام مالك برضه لرسول الله عويس وجود بنت قال ابن ابي عويس مالك واحد ابن اخت الامام مالك برضه جار عويس وجد ابن ابي هويه وخدم سيدنا الامام مالك واحد وعشرين سنه وهو ابن اخته يروي عنه يبقى خاله حماه ايه ابن ابي هويه فقيل لمالك وهو النص يبقى له يعني أمان. انت بتعمل كده يعني بتميز بين الفقه والحديث. فقيل لمالك في ذلك وتلقوا له يعني ثياب تعمل كده يعني بتميز تعمل الشغلانه الكبيره دي وتقعد على المنطور على الارض تبخر الدنيا وتلبس اي ثياب وفي الحديث تعمل الشغلانه الكبيره دي. فقال احب ان اعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احدث به الا على طهاره المتمكنه. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احدث به الا على طهاره المتمكنه يعني لا متعجل. فما كانش يعني حد يرجع كده وهو مستقرة وطهارة وهو مستعجل او لا على حديثه ما ينفعش. فما كانش يحب يروي حديث لا هو ماشي على متمكن ويبتدي يروي حديث على مهل مستعجل ما خبطش هو قاعد على حديثه ما ينفع يقوم الاستعجال يخليه ينسى كلمة ويبتدي يروي الحديث على مهل ما خبط انه يغلط في حرف. قال وكان يجرأ أن ينسى كلمة طريق يعني هو ماشي أو وهو قائم أو مستعجل. قال وكان يجرأ أن يفتح طريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وهو قائم أو مستعجل. قال برار بن مرة قال أحب أن يفتحن حديثه على غير وضوء صلى الله عليه وسلم ونحوه. قال برار بن مرة حديث المحدثين يكرهون أن يحدثوا على غير يبلغوا حديث النبي على غير ونحوه عن قتادة يعني الإمام مالك حديث هو الإمام مالك كلهم من اللي أبوا كرهوا أنهم يبلغوا حديث النبي على غير ونحوه عن قتادة الإمام مالك ذلك الإمام قتادة كان لا يحدث إلا على طهارة كاملة وكان الأعمش عن قتادة يعني كذلك الإمام قتادة كان إذا حدث لا على طهارة كاملة وكان الأعمش وهو على غير وضوء تيمم يعني لو كان على غير وضوء كان لابد أن يحدث إذا حد ما يروي على غير وضوء تيمم بالأرض ويتيمم يعني لو كان على غير وضوء كان لابد أن يحدث وما فيش مية قريب يروح متيمم ضارب الأرض ويتيمم إيه علشان يبتدي. قال عبد الله بن المبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت عند مالك سيدنا عبد الله بن المبارك بقى ده قال عبد الله بن المبارك تلميذ للامام مالك راوي عنه كنت عند مالك فبيقول كنت عند مالك وهو يحدثه تلميذ بلغته اعرب 16 فبيقول كنت عند مالك يتغير ويحدثنا ويصفر فلغته عقرب 16 مرة فلم يتغير لونه وتفرق عن الناس ولا قلت له يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم خرج من المجلس قال نعم إنما صبرت قلت له يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجب أن يقطع قال نعم إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مرة يا أبا لم يرضى أن يقطع أنت عشان مرغوب قبل أن تقطع عربة تروح وأنت 16 مرة يا مولاي مش انت عشان مرغوب عرف قالوا انه كان في الغار تروح وتجري حط ايه فرق كبير رجليه في الشقوق وسيدنا ابو بكر علشان يمنع اي حيه تطلع مع ان لو طلعت ما كانتش هتقرص الناس ايه لان جاب معصوم اللبن علشان يمنع اي حيه تطلع مع ان لو طلعت ما كانتش هتقرص اكراما للنبي لان النبي معصوم من اللبن اجتهادا منه لكن هو زياده شفقه وحب اجتهادا منه وإكراما للنبي أردته حية اجتهادا منه وفضل الباقي وزيادة شفقة وحبا نائم إيه متواجد يقول لك سيدنا عبد الله حية وفضل الباقي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حية شغالة تقرص قدم سيدنا أبو بكر وهو خايف يتهز فنحسن يصحي النبي والحية شغالة تقرص في قدم سيدنا أبو بكر زود له وهو خايف يتهز فرح الدموع ابتدت تنزل يصحي النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت دموع سيدنا أبو بكر على قدم الأرض زود له الحكاية شوية فرح الدموع على قدم الألف على ما كان فوقعت دموع سيدنا أبو بكر على قدم النبي استيقظ صلى الله عليه وسلم وراح فعلم ما به فتفل على مكان لدغة الثعبان فبرئ في الحال وراح الألف بريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مهدي ابن مهدي اللي هو ايه عابد المدينة الكبير المشهور وقال مشيت يوما مع مالك الى العقيل مهدي اللي هو ايه على بعد من عابد المدينة الكبير المشهور مش مشوار مشيت يوما مع مالك الى العقيل موضع على بعد ميلين من المدينة بيتمشوا رايحين مشوار على بعد عن حديث فانتهرني يعني وقال لي كنت في عيني اجل من ان تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهرني وقال لي كنت في عيني اجل من ان تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ما انت كنت كويس محترم انا كنت بحترمك وفاهم انك انت كويس شفت الناس تسأل عن حديث الرسول واحنا ماشيين دردس وازولاد انت كنت كويس محترم وتكتب اختمت شفت الناس كان ماشي مش يمشي بص ازولاد ولا قال رسول الله وتكتب عيب يا ابن الناس ما يلاقش يمشي مص قصب فرق كبير بين قال رسول الله مع رسول الله عيب عيب الكبار حرام عليهم الكبار اللي عرف فرق كبير بين حالنا احنا مع رسول الله. احترم نفسك بقى مع رسول الله من الأدلاء الكبار وتوب إلى الله مما فعلت. عرفوا قدر النبي وأنا أتوب معك. احترم نفسك نجاح رسول الله من مقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوب إلى الله وطمعا في شفقة النبي علينا وشفوق بنا رؤوس مما فعلنا جهلا فيسامحنا مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مقام في شفقة النبي علينا وشفوق بنا أهل أن يشفق على أمته فيسامحنا ويعفو عنا ارتكبناه صلى الله عليه وسلم في مقامه الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أهل أن يشفق على أمته ويعفو عنها صلى الله عليه وسلم. وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث وهو قائم قالوا القاضي قاضي المدينة وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث المدينة وهو قائم فقالوا قاضي القاضي قاضي المدينة وهو قائم عن زعيم كبير في المدينة فأمر بحبسه فقالوا قاضي المدينة قالوا عن حديث قاضي المدينة نحبسه وإيه لم يختار الحديث النبي فأمر بحبسه قالوا له قاضي المدينة حبسوه قاضي المدينة نحبسه قال لهم لم يحترم حديث النبي لانه طلب حديث النبي وهو قائم وامر بحبسه حبسوه ما يليقش هياخدوا على عجل كده حديث النبي شو يقعد يركن طلب حديث النبي وهو قائم ليس كلام النبي ككلام هياخدوا على عجل كده حديث النبي لازم يقعد يركب ويقعد كده يرد ليس كلام النبي ككلام البشر ويسال لازم ياخدوا كده تريح ويقعد كده يرد نفسه مش يجي ده انت حتتكلم على مشوار ويسال شفت الامام مالك امر بحبس القاضي علشان الناس تسأل على حديث النبي تكلم على حديث الناس ولسه اللي جاي فشفت الإمام مالك أمر بحبس القاضي وذكر سأل على حديث النبي فقيل له إنه قاضي اللي جاي قالوا له كده تحبس القاضي وذكر قال القاضي قيل له إنه قاضي قالوا له تحبس القاضي ده الأدب صحيح قال القاضي أحب من قدم يبقى من باب أولى يبقى هو المؤدب هو ده بقى اللي مستاهل الأدب صحيح وذكر أنه ده اللي مؤدب ده تصحيح يبقى من باب أولى يبقى هو المؤدب هشام بن عمار خطيب دمشق وذكر أن هشام بن غالب ده تصحيح قبل الإمام هو يبقى هشام بن عمار خطيب دمشق من لأن هشام بن الغالب مات قبل الإمام ده هشام بن عمار خطيب دمشق وده رواه هذا الخبر رواه مسند البرهان الحلبي هشام ابن عمار خطيب دمشق وده رواه حد الخبر رواه هو هشام البرهان الحلبي خطيب دمشق رواه مسند وكان راح كده المدينة يطلب هو هشام ابن عمار يروي خطيب دمشق وكان ايه راح وذكر ان هشام يطلب سأل مالكا عن حديث وهو واقصة دي فضربه 20 عصايه وذكر ان هشام 20 عصايه سأل مالكا المدرس لما يقدم التلميذ وهو واقف افتح ايدك فضربه 20 صوتا فاداله 20 عصايه على فكره المدرس لما يقدم طلب الحديث افتح ايدك وبعدين هو بيضربه كده صعب عليه فاداله 20 صوت الامام قال له طب اقعد بقى كده عشان طلب الحديث وهو الحديث وبعدين هو بيضربه كده صعب عليه الحديث عنده رتبه قال له يا ريت كنت زودت فقال له طب اقعد بقى كده وهحدثك بكل صوت حديث فداله ايه 20 حديث وذكر ان هل يرتك في زويل كان عن حديث وهو واقف فضربه 20 صوتا ثم اشفق عليه وذكر ان هشام سأل مالكا عن حديث وهو واقف فضربه 20 صوتا ودم لو زادني سياقا ويزيدني حديثا طفيبا لخطيبه قال عبد الله بن صالح ودم لو زادني سياقا ويزيدني حديثا ليس ابن سعد ما تكون هنا قال عبد الله بن صالح كان مالك والليث ليس عالم اهل مصر ليس ابن سعد مسكون هنا تخش على ايدك الشمال كده كم شويه كثيره كده تخش شمال تلاقي الامام الشافعي تخش على ايدك اليمين الشمال لبيت حجر ابن سعد كم شويه اثنين على اليمين تخش شمال تلاقي الامام الشافعي شويه قدام كده وبعدين لو دخلت يمين ثاني تروح لبيت حجر الاسكندري يبقى لف شويه العلماء دول ولو مشيت شويه قدام كده وبعدين خلوا اليمين ثاني تروح لبيت من عطاء الى السكندري زي ما بتودي كده لف شويه العلماء دول قبورهم والعلماء مش قالوا لنا عيل احلى حياه لازم تودوه خلوا حياتك زي ما بتودي كده اجدادك بتروح تزورهم صلى الله عليه قبورهم ودوا العلماء دول اللي احيوا حياتك وخلوا حياتك فيها نور نور النبي صلى الله عليه وسلم بس اما تجيب الخريطه والله عايزين نبقى نزوره يبقى نزوره بقى يلا مره كده بس اما تجيب الخريطه يلا نلف لك والله مره كده يلا بس سيدنا الليث ابن سعد توفي سنة 175 هجرية عالم اهل مصر فسيدنا الليث الامام مالك لما يحب يجي يروي عن الليث ابن سعد يقول ايه عالم احدثكم عما الامام مالك لما يحب يجي دينه يروي عن الليث ابن سعد يقول ايه وما يقولش اسم. احدثكم عمن ارضى دينه. مثلا ليس ابن سعد كان عنده قدر كبير وما يقولش في حج سيدنا ليس ابن سعد ده كان غني بلد فدليل ان يتيه للامام مالك نفق السعد كان عنده قدر. الامام مالك كان متفرغ لعلوم الحديث وتعليم الناس كان غني ما كانش عنده ان يتيه للامام مالك نفق السعد حاجه تمر عليه تبرغ لعلوم الحديث كان ليس ابن سعد لما يروح كانش عنده مالك ما يعني نفق السنه حاجة تدر عليه ما بتقف سنة. فكان ليس طائع من العلم يزور الإمام مالك لا الكبار نفق عشر ما تنامش شهر يعني اللي ينتقص سنة حاجة شفت تانية. بقى عطاء العلم سيدنا ليس ابن سعد لا الكبار مش انت تدي 10 جنيه ما كان بيقول لك كان دخله 100,000 دينار في السنة. سيدنا ليس ابن سعد المدينة المنورة يدي للإمام مالك 100,000 دينار في السنة. فكان الإمام مالك يحب حب شديد المدينة المنورة يدي للإمام مالك نفق عام وشاف علم كان الامام مالك يحب حب شديد قال ليس افقه الامام الشافعي قال الا ان لما دام تلامذته وشاف لم يدونوا علمه فضيعوه ليس افقه من مالك ما دونوش علمه فضيعوه تلامذته لم يدونوا علمه فضيعوه لما يدونوش علمه ما دونوش علمه فضيعوه يا عم الشيخ ويقبلوا المصريين كده يحبوا يحترموا يرد عليه ويسمعوا لكن ما يدونوش علمه فلما يدونوش علمه الراجل يا عم الشيخ ويقبلوا دين ويحترموا جدا يسمعوا لكن ما يدونوش العلماء جدا فلما تعالى هو مش الا والراجل مات واستقر فيها واستقر تسميها حلوين وعملت احترم العلماء جدا فتجد مش عالم ولا مش الا على مر العلماء وايه واستقر فيها واستقر في البلدان كلها ما استقرش ولا استقر فتجد مصر مأوى الاولياء ولم ينتج انتاج العلم الغزير الا الامام الشافعي طوق في البلدان كلها ما استقرش ولا استقر معظم العلماء فتجد مصر ولم ينتج انتاج العلم الغزير الا في مصر لما استقر لها كرماء بالطرح وكذلك معظم النبي وكل ما يتصل بالنبي حسن العشره من علماء كرماء يحب النبي يحب آل النبي ربنا وكل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من علماء وعلم وحديث وغيره. فشوف بقى كان مالك والليث لا يكتبان الحديث الا وهما طاهران. فشوف بقى كان مالك والليث على وضوء كامل لا يكتبان الحديث الا وهما طاهران. عارف الامام البخاري كتب يكتبوا الحديث ما يكتبوش الا وهما على وضوء ولم العلم. عارف الامام البخاري لما كتب صحيح البخاري مشايخ البخاري قال انت تعلمت الدين على كم واحد ولعبهم على العلم من اكثر من 1000 شيخ الامام البخاري مشايخ البخاري 1000 شيخ انت تعلمت الدين على كم واحد تعدهم على ايديك وبعد ما استقر طلب العلم بقى وراح حد بقى يقعد يعصر مخه مشايخه 1000 ويكتب الاحاديث وبعد ما استقر طلب العلم بقى وراح صح الصحيح حد بقى يقعد يعصر مخه صح الصحيح ويكتب الاحاديث علشان يقلح يجمع صح مع ايه البخاري اللي عندك في البيت ده اللي انت حاطه على الرف ومش دريان بقيمه علشان يقلف يجمع احاديث الامام البخاري اللي عندك في البيت ده يعمل ايه اللي انت حاطه على الرف ومش دريان بقيمه المدينه المنوره في الراي الامام البخاري حب يالفه وقبل كل حديث يالفه في المدينه يكتبه في المدينه المنوره ويتوضا في الروضه يصلي ركعتين وقبل كل حديث ويغتسل ويتوضا ويصلي ركعتين يتوضا ويدعو ويكتب الحديث الاخر مره ثاني مغتسل متوضا صحيح البخاري ده كان الناس يقرؤوا في النوازل يدعو الله يرفع النوازل بقراءه الاخر بركه لما عرفوا حتى فكرة الجبرتي في أيام الحملة النوازية ربنا يرفع يقول لك ولما دخل الفرنسيس مصر هرع العلماء وجلسوا في أيام الحملة الفرنسية يتلون صحيح يقول لك ولما دخل يرفع الله الكرسي هرع العلماء مكتوبة وجلسوا في الأزهر الشريف يتلون صحيح البخاري ليرفع الله الكرسي كانت إيه عند الشدائد طهرة مكتوبة كده في الخريطة طلب رفع الناس والعلماء على مر العصور وكان لما يجي يقرأ عند الشدائد ما توقعش النزال يقول لك أكيد غلط نطلب طلب رفع النوازل يعيدوا تاني وكان لما يجي انت اكيد غلطت في التشريع لما يقول لك اكيد غلطنا خلاص لحد ما ربنا يرفعها يعيدوا تاني لسه ما اترفعتش يبقى انت اكيد غلطت في التشريع كلمه عيد تاني ازاي لحد ما ربنا يرفعها ما تاثرش بكتب السنه فصحيح البخاري ده شفت انت العلماء كتبوا وكان قتاده عشان يستحب الا يقرا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الا على وضوء وكان قتاده ولا يحدث الا على طهاره الا يقرا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تقول الواحد ما تقراش الا على وضوء انت متوضي يزعل ولا يحدث الا على طهاره يا عم عشان خاطر لما تيجي تقول للواحد ما تقراش المصحف يقول لك انت متوضي يزعل الشيخ انا عايز اقرا في الترماي واقرا في المتر واقرا في الاوتوبيس يقول لك انت بتصعب الدنيا يا عم الشيخ انا عايز اقرا في الترماي واقرا في الحرماية واقرا في الاوتوبيس وبقى نقرا الورد انت هتضيق علينا الدنيا وفي الميكروباص وعلى الكرم طب اقرا من حب اربط الحزام عشان ما ياخدوكش في الاوتوبيس واقرا من حب في الميكروباص وعلى الكرم انت ازاي انما عشان تقرا من المصحف اربط الحزام كده وتقلب في الصفحات خليك تقرا من حب واحترم الدنيا بقى احترم ذلك لما عشان تقرا من المصحف وتفتحه كده وتعمل الصحابه خليك متوضي بقى واحترم الدنيا بقى اهم العلماء هم كانوا في حديث النبي ده بالاجماع ان لا يقرؤونه ولا يقرؤونه ولا يكتبونه الا على طهاره هم العلماء هم كانوا في حديث النبي العلماء اللي فاهمين الدنيا مثلا كانوا لا يقرؤونه ولا يقرؤونه ولا يكتبونه الا على طهاره مذهب الظاهريه اجاز مثل العلماء فاهمين الدنيا ماشيه ازاي مذهب ابن حزم الظاهري اجاز مس المصحف على غير مذهب الظاهريه اجاز ولا غير والشيخ سيد سالم مذهب ابن حزم الظاهري فقه اجاز مس المصحف على غير رجح قول والظاهريه في سيد سالم رحمه الله في فقه وعلى كده اذا مسيت رجح على غير قول تبقى على مذهب الظاهرية في هذه المسألة لكن احنا ننصحك الا تمس على شكل على طهارة كاملة الا ان تكون تبقى على مذهب الظاهرية لكن احنا ننصحك الا تمس المصحف الا على طهارة كاملة طويلة الا ان تكون يمكن يشق عليه انه فترة الحفظ الانسان على وضوء اربع ساعات وخمس ساعات ساعات طويلة من النهار بيبقى يمكن يشق عليه انه ايه يمسكه فنجيب على وضوء اربع ساعات وخمس ساعات اللي بيحفظه ويحتاج انه يردده كثيرا المصحف عايز انه يمسكه على غير طهارة فترة حفظ من يحفظ فاذا انتهى من الحفظ ويحتاج انه يردده تقرب في قلبه يرجع يمسكه على غير طهارة فترة حفظ على وضوء فاذا انتهى من الحفظ فهمت ازاي فالواحد يتقرب في قلبه يرجع لحكم الاصل ما هو برضه لا يجيز الا امتى لو كان هيجي له اذى فهمت ازاي فالواحد يحترم يعني هيجي عليه ميه نجسه هيجي عليه برضه لا يجيز على الا امتى لو كان هيجي له اذى الواد يعني هيجي عليه ميه نجسه يحبي هيجي عليه حاجه هيخش على المصحف على ما يجي له الوضوء وتشيله يكون خلاص الحق بقى شيله ما تقولش حاجه الواد ماسك القران ويحبي وهيخش على المصحف يديله لو كان هيجي عليه اذى سريع الحق بقى شيله ما تقولش حاجه الواد الشيخ قال لي يبقى شيله بقى الواد يقطعه ايه لانه في ضروره يبقى لو كان هيجي عليه اذى سريع ما تقدرش تروحه يا دوب يبقى شيله بقى الكلام ده الكومودين وبيتنضف لانه في ضروره بتاع يبقى روح اتوضى بقى المصحف يا عم هو ده مال هو ده الاعراب ولا الجمهوريه ده كلام الله يا عم لازم تعامل المصحف لك يا عم هو ده مال هو ده الاعراب ولادك من ولا الجمهوريه ده كلام الله يا عم زي اي كتاب لازم تعامل المصحف لك كاي كتاب يوم ولادك من صغرهم ده كلام الله انك بتعامل الكتاب ده من زي اي كتاب كاي كتاب يستقر فيه يستغليه لان شايفين ابوه من جدهم ان لما يجي يقربوا للمصحف لازم يتوضوا ده ليس كاي كتاب له اعلى حاجه يستغليه لانه عارفين ابوه وجدهم ولما يجي ويقربوا يتعاملوا معاه يتعاملوا معاه بخصوص ولازم يخلوه اعلى حاجه ويقراوا فيه ويبعدوا عن اي قدرات ولما يجوا يتعاملوا معاه يتعاملوا بطريقه معينه زي اي كتاب ولما يجوا يقراوا فيه ويقدموا له هو لسه ان ده كتاب بطريقه معينه مش زي اي كتاب زي اي كتاب يوم ما يطلع يعرف ان ده كلام الله على طول فطره ان ده كتاب ده حاجه ثانيه ده مش زي اي كتاب يوم ما يطلع يعرف ان ده كلام الله وكان الاعمش اذا اراد ان يحدث وهو على غير وضوء تيمم ونقف على الفطر وكان الاعمش اذا اراد ان يحدث وهو على غير وضوء تيمم بر اله وذريته والله وامهات المؤمنين وهو من توقيره ان شاء الله عليه وسلم وبره بر اله وذريته وامهات المؤمنين الخميس الصادق ان شاء الله ان الله وملائكته يصلون على النبي محمد يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم الله.